بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصوم، باب فضل الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: كتاب الصوم. والصوم لغة الإمساك، وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصوم هو الركن الرابع أو الخامس من أركان الإسلام على اختلاف الروايات في حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وقد ورد فرضيته في القرآن والسنة والإجماع. قال البخاري رحمه الله: باب فضل الصوم. وساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. جاء في صحيح مسلم زيادة بعد قوله: وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. وقد أخرج البخاري هذا الحديث بعد أبواب عن أبي هريرة، وبين في أوله أنه من قول الله عز وجل. فهنا في هذا الحديث في ظاهره أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عند مسلم، وجاء أيضا في صحيح البخاري في موضع آخر أنه من قول الله عز وجل، فهذا الحديث قدسي وليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو إلى الله عز وجل. وقوله الصيام جنة جاء عند أحمد عن أبي هريرة: جنة وحصن حصين من النار. وله من حديث أبي عبيدة بن الجراح: الصيام جنة ما لم يخرقها، زاد الدارمي بالغيبة، وبذلك ترجم له هو وأبو داود. والجنة الوقاية والستر، ويتبين لنا من هذه الروايات متعلق هذا الستر وأنه من النار، وبهذا جزم ابن عبد البر. يعني الستر من ماذا والجنة من ماذا؟ من النار، لأنه جاء في رواية أحمد قال: وحصن حصين من النار. ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله: يدع شهوته إلى آخره. ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات، يعني قد يشمل هذا ويشمل ذاك. ولذا قال القاضي عياض في الإكمال: معناه سترة من الأثام أو من النار أو من جميع ذلك. وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار، لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. جاء في زيادة أبي عبيدة بن الجراح إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام، حديث أبي عبيدة الذي ذكرته قبل قليل عند الدارمي بالغيبة: الصيام جنة ما لم يخرقها بالغيبة. في إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام. وقد حكي عن عائشة رضي الله عنها وبه قال الأوزاعي أن الغيبة تفطر الصائم وتجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي اغتاب فيه. وحتى بالغ ابن حزم رحمه الله وقال: إن الصيام يبطل بكل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه، سواء كانت فعلا أو قولا، لعموم قوله: فلا يرفث ولا يجهل، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن جمهور أهل العلم حملوا النهي على التحريم، إلا أنهم خصوا الفطرة بالأكل والشرب والجماع، فلا يفطر من اغتاب أو عمل معصية من المعاصي، لا يفطر إن ارتكبها في نهار رمضان ولو كان ذاكرا عامدا قاصدا، إلا أن يكون ذلك بالأكل أو الشرب أو ما كان في معناهما، أو بالجماع أو بإنزال المني تعمدا في حال اليقظة، وهو الأظهر. وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات، أن الصيام أفضل الأعمال الصالحة والعبادات، وقال حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا. وروى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي رواية لا عدل له. والمشهور عند جماهير أهل العلم ترجيح الصلاة على سائر العبادات لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان وجاء من عدة طرق والحديث جيد لا بأس به أنه قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فهذا نص على أن أفضل الأعمال هو الصلاة وهو الأظهر. وقوله في الحديث فلا يرفث ولا يجهل. ولا يجهل هنا نهاه عن الرفث أولا، والرفث هو الجماع المقصود به الجماع، ولذا قال يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهنا قال فلا يرفث، فالرفث الجماع. ولا يجهل أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهال كالصياح والسفه، وجاء عند سعيد بن منصور فلا يرفث ولا يجادل. قال القرطبي لا يفهم من هذا أن غير الصوم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد في حال الصيام. وقوله وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، وإن امرؤ في رواية صالح فإن سابه أحد أو قاتله، وعند سعيد بن منصور فإن سابه أحد أو ماراه يعني جادله، ولابن خزيمة من حديث أبي هريرة فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس، ولأحمد والترمذي عن أبي هريرة فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم، وللنسائي من حديث عائشة وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه. واتفقت الروايات كلها على أنه يقول إني صائم، لكن منهم من ذكر أنه يذكرها مرة ومنهم من ذكر أنه يذكرها مرتين. وقد استشكل ظاهر هذا الحديث بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين، والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب خصوصا المقاتلة. هنا قال وإن امرؤ قاتله، المقاتلة تكون إيش؟ من طرفين، مع أن الصائم نهي عن ذلك ولا يقتل ولم تحصل منه المقاتلة والمشاتمة والمضاربة، فكيف الجواب؟ الجواب عن ذلك أن يكون المراد بذلك التهيئ للمقاتلة، إن تهيئ أحد لمقاتلته أو مشاتمته أو مسابته ونحو ذلك فليقل إني صائم، فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائم. هذا إذا قلنا إن المقصود بذلك المقاتلة الحقيقية في الحديث. فإن كان المراد بقوله قاتله يعني شاتمه المقصود بذلك الشتم وليس القتل حقيقة، لأن القتل يطلق على اللعن واللعن من جملة السب، ويؤيده ما سبق لنا في الألفاظ فإن سابه إلى آخره، الألفاظ المختلفة التي وردت في هذا الحديث فإن حاصلها يرجع إلى الشتم. فالمراد من الحديث إذا كان كذلك يكون المراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله إني صائم. واختلف في المراد بقوله إني صائم، هل يخاطب بها الذي يسبه أو يقاتله أو يعتدي عليه أو يجهل عليه، أم أنه يقولها في نفسه؟ خلاف. ورجح النووي الأول، رجح النووي رحمه الله في كتابه الأذكار الأول، وأنه يقولها بلسانه، وقال في شرح المهذب كل منهما حسن والقول باللسان أقوى ولو جمعهما لكان حسنا. ولهذا التردد أتى البخاري رحمه الله في ترجمته كما سيأتي بعد أبواب بالاستفهام، فقال باب هل يقول إني صائم إذا شتم، يعني هل يشرع ذلك، يعني يقولها بلسانه أم أنه يقولها بقلبه. تردد البخاري لاختلاف المحدثين والعلماء في هذا اللفظ، هل يقولها لمن سابه أو قاتله أو اعتدى عليه أو جهل عليه، أم أنه يقتصر على قولها بقلبه. وقال الرويان إن كان رمضان فليقل بلسانه، وإن كان غيره فليقله في نفسه. وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف التطوع، وأما الفرض فيقوله بلسانه قطعا، وأما التكرار في قوله إني صائم فذلك لأجل أن يتأكد الانزجار والانتهاء عن هذا المنكر. وقوله في الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه سعيد بن منصور فقال في أول الحديث يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، وإنما يذر ابن آدم، وإنما هذه صيغة إيش؟ حصر. قال وإنما يذر ابن آدم شهوته وطعامه من أجلي. فقد يفهم من الإتيان بصيغة الحصر في قوله إنما يذر إلى آخره التنبيه على السبب الذي به يستحق الصائم هذا الفضل، وهو الإخلاص لله عز وجل، ولا شك أن هذا ملحظ قوي، ولذا قال من أجلي، ففي إشارة إلى ترتب ذلك بسبب إخلاص النية لله عز وجل. حتى لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتخمة لا يحصل للصائم الفضل المذكور، لكن المدار في هذه الأشياء على إخلاص النية لله جل وعلا. والمراد بالشهوة كما ذكرت قبل قليل في الحديث هي شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب، ويحتمل أن يكون ذلك من باب عطف العام بعد الخاص، وجاء في رواية الموطأ بتقديم الشهوة على الطعام والشراب فيكون من الخاص بعد العام. وأصرح من ذلك ما وقع عند الحافظ السموي في فوائده من طريق المسيب بن رافع عن أبي صالح: يترك شهوته من الطعام والشراب والجماع من أجلي، فجعلها بيانية، يترك شهوته، فجعل الشهوة تشمل كل ذلك، تكون بيانية من الطعام والشراب والجماع من أجلي. وقوله الصيام لي وأنا أجزي به، اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى الصيام لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال الصالحة كلها لله عز وجل وهو الذي يجزي عليها. الصلاة تكون لمن حينما نصلي؟ أليست لله؟ ها؟ والحج والزكاة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، سائر الأعمال التطوعات لمن؟ لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. فكيف قال عز وجل وخص الصيام بقوله الصيام لي وأنا أجزي به؟ الصيام لي وأنا أجزي به، طيب الصلاة أليست له سبحانه وتعالى؟ بلى. إذن كيف الجواب عن هذه الجملة؟ ذكر ابن حجر رحمه الله والفتح 10 أقوال في الجواب عن هذا الإشكال، وأقوى هذه الأجوبة جوابان. الجواب الأول أن الصوم لا يقع فيه الرياء، الله عز وجل قال هذه الكلمة الصيام لي وأنا أجزي به لأن الصوم لا يقع فيه رياء كما يقع في غيره من العبادات، لأنه ليس بظاهر من ابن آدم، لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله، وإنما هو شيء في القلب، فالأعمال لا تكون إلا بالحركات إلا الصوم، فإنه بالنية التي تخفى على الناس. ويؤيد هذا الجواب وهذا الوجه قوله عليه الصلاة والسلام ليس في الصيام رياء، وإن كان هذا الحديث مرسل، وقد روى الحديث المذكور البيهقي في الشعب من طريق آخر موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإسناده أيضا ضعيف، ولفظه الصيام لا رياء فيه قال الله عز وجل هو لي وأنا أجزي به، وهذا لو كان صحيحا لكان قاطع للنزاع، لكنه ضعيف لا يثبت. وقد قال القرطبي لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى نفسه، ولهذا قال في الحديث يدع شهوته من أجلي. ويقول ابن الجوزي رحمه الله جميع العبادات تظهر بفعلها، وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم، فالصوم يعني في الغالب أنه يسلم، أما سائر العبادات في الغالب أنها لا تسلم، إما أن تكون قولا أو فعلا فيقترن بها شيء يظهر للناس بخلاف الصوم. طبعا ينازع في هذا أن يقال أحيانا الذكر لا يطلع عليه أحد، لا سيما يقول كلمة لا إله إلا الله، لا أحد يعرف أنك تقول هذه الكلمة، يتحرك اللسان لكن الشفتان لا تتحرك، لا أحد يدري أنك تذكر الله عز وجل، جربوها، ما أحد يعرف، ما أحد يطلع عليك إذا قلتها بدون صوت، فلا أحد يعرف أنك تذكر الله عز وجل، لكن هذا من حيث العموم والإجمال. فهذا الجواب جواب قوي، يعني أن الداعي للرياء ضعيف جدا بخلاف غيره من الأعمال الصالحة، فإن الداعي للرياء قوي لارتباطها بالحركات والأعمال، وربما كان ذلك أيضا بالأقوال. وارتضى هذا أيضا الجواب المازري وقرره القرطبي بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم بخلاف الصوم، فإن حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربا، يعني في الصورة الظاهرة لكن النية تختلف طبعا، وهذا عبادة وهذا إنما أمسك عن الطعام حمية. ومعنى النفي في قوله لا رياء في الصوم أنه لا يدخله الرياء بفعله، وإن كان قد يدخله الرياء إيش بالقول والإخبار والإعلام. ما شاء الله تبارك الله وجهك يا أخي منور اليوم، هنا أني صايم اشتريكم أنتم، لا وصايم من أمس بعد وأول أمس، هذا قاعد ما شاء الله يسمع، من رأى الله به ومن سمع الله به. والتسميع كما مر معنا في كتاب التوحيد هو صورة من صور الرياء، وهو يختص بالأقوال. والجواب الثاني أو الوجه الثاني في تأويل هذا المعنى أو معنى هذه الجملة أن المراد بقوله وأنا أجزي به أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وأما غيره من العبادات فقد أطلع عليها بعض الناس. قال القرطبي معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله إلا الصيام، فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرى التي عند الموطأ، وكذلك رواية الأعمش عن أبي صالح حيث قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثاله إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا واضح أن الكلام يتعلق بإيش؟ بالمضاعف، أنه لا أحد يستطيع أن يعرف مقدار ثواب وتضعيف الصوم. الأعمال معروفة، الله عز وجل أطلع عباده على ذلك، فإلا الصوم قال فإنه لي وأنا أجزي به، أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره. وهذا كقوله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابرون عند جمع من المفسرين المقصود بها الصائمون، بل جاء في أكثر أقوال المفسرين أن المقصود بها الصائمون. ويشهد أيضا له رواية المسيب بن رافع عن أبي صالح عند سموي: إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لا يدري أحد ما فيه، لا يدري أحد ما فيه. ويشهد له أيضا ما رواه ابن وهب في جامعه مرسلا عن ابن عمر، ووصله الطبراني والبيهقي أيضا عن ابن عمر مرفوعا: الأعمال عند الله 7 الحديث، وفيه: وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله، ثم قال: وأما العمل الذي لا يعلم ثواب عامله إلا الله فالصيام. ويؤيد أيضا العرف المستفاد من قوله: وأنا أجزي به، لأن الكريم إذا قال: أنا أتولى الإعطاء بنفسي، كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه، والله أعلم. نعم. باب الريان للصائمين. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفي هذين الحديثين ثواب الصائمين لا يشاركهم فيه غيرهم، وتكريم الله تعالى لأهل الصيام وفضل الصيام والصائمين، وأن لكل عبادة باب في الجنة يدخل منها أهلها. وفيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وعلو همته. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه كيف أنه لما سمع هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تشوف واشتاقت نفسه أن يكون يدعى من جميع هذه الأبواب، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني إذا كان الشخص له باع كبير وله عبادات كثيرة وقد أخذ حظا وافرا من الصلاة ومن الصدقة ومن الصيام ومن الجهاد، أبواب كثيرة كلها قد ضرب فيها بحظ وافر وأخذ فيها بحظ وافر، هل يكون ذلك يا رسول الله يدعى من تلك الأبواب كلها، أم أنه يقتصر على باب واحد؟ فأبو بكر رضي الله عنه كان عالي الهمة، فأخبره عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ولذا جاء في الحديث الآخر حديث أبي هريرة عند مسلم لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسأل الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أوكين أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أوكين أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أوكين أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال: أوكين أمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهكذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون سباقا للخيرات، ولا يقتصر على باب من الأبواب ويزهد في بقية أبواب العبادات، بل إنه يضرب في كل باب من الأبواب بسهم، فإنه لا يدري أي باب من الأبواب يكون شافعا له ليوم القيامة. وتكون هذه الطاعة وهذه العبادة مرجحة لأعماله الصالحة ومرجحة لكفة ثواب حسناته عند الله عز وجل يوم القيامة إذا قدم على ربه. وقد يكون الإنسان يفتح له في عبادة من العبادات دون سائر العبادات، وهذا واضح. بعض الناس يفتح عليه في باب الصلاة فتجده كثير الصلاة، يحب الصلاة، يتشوق إلى الصلاة، يبحث في المساجد مثلا في صلاة التراويح عمن يطيل القيام لأنه يحب الصلاة ويتلذذ بها وتسكن نفسه ويهدأ قلبه وينشرح فؤاده للصلاة. وآخر تجده يكثر من قراءة القرآن، يحب قراءة القرآن، وربما ختم القرآن في كل 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام. بعضهم يحب أعمال البر والقيام على نفع المساكين والأرامل والأيتام وإيصال الصدقات إليهم والتسبب في تفريج كربات المسلمين، يفتح عليه هذا الباب ويجد لذة عظيمة في هذا. وبعضهم تجده يفتح عليه في باب الجهاد في سبيل الله، وبعضهم يفتح عليه في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيحب أمر الناس ونهيهم وتعبيد الناس وأطرهم على الحق أطرا وأن يسقط عن هذه الأمة هذه الفريضة العظيمة. وبعضهم يكثر من أن يحب الدعاء وهكذا. فمن فتح عليه باب من الأبواب لا يعني ذلك أن يفطم نفسه من إشباعها من هذه العبادة، لا بأس أن يشبعها وأن يقبل على هذه العبادة التي فتح الله عز وجل عليه فيها، لكنه لا يكون على حساب بقية العبادات ويقول والله خلاص أنا عندي بس فقط قراءة القرآن وبركة، أما بقية العبادات الحمد لله يكفينا القرآن، قراءة القرآن ويكفي. لا، لا يزهد فيها. وهذا أصل عظيم من أصول التعبد لله عز وجل في العبادات وفق العبادات، أن يوطن المسلم نفسه على أن يأتي بسائر العبادات وأن ينوع في هذه العبادات، أولا لأن في ذلك تطبيق للسنة واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا لأن في ذلك عدم إملال النفس، ثالثا فيه تشويق للنفس وشحذ همتها على الطاعات والمسابقة إلى الخيرات، رابعا في ذلك الاستكثار من الدرجات والحسنات وتكثيرها وتكثير أنواعها، خامسا أيضا من فوائد ذلك أن الإقبال على هذه العبادات يكون بعلو وبشغف وبرغبة جامحة، وإذا حصل ذلك فإن ذلك يكون بحضور قلب، ولا شك أن العبادات التي يكون فيها صاحبها حاضر القلب يفضل ويعظم أجره على من كان لاهي القلب. ولذلك جاء النهي عن الصلوات في بعض الأوقات حتى يقبل الإنسان بعد ذلك على الصلاة ونفسه إليها مشتاقة، فلا تكل نفسه ولا تمل ولا تضجر ولا تصاب نفسه بالإملال، وإنما كلما فعل عبادة من العبادات وانتقل من عبادة إلى أخرى كانت نفسه تواقة ومشتاقة إليها. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي رواية عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قول البخاري هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا، ومن رأى كله واسعا أي جائزا، وجاء عند الكشميهيني ومن رآه بزيادة الضمير. وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبول عن أبي هريرة مرفوعا لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان، أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر. قال البيهقي قد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب وهو أشبه، وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين. وقد احتج البخاري رحمه الله تعالى على جواز ذلك بعدة أحاديث. وقد ترجم النسائي لذلك أيضا فقال باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان، ثم أورد حديث أبي بكرة مرفوعا لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمت كله، وحديث ابن عباس عمرة في رمضان تعدل حج، ولم يقل عمرة في شهر رمضان، فدل ذلك على جواز أن يقال رمضان. وقوله في الحديث إذا جاء رمضان وهنا نص أيضا إذا جاء رمضان ولم يقل شهر رمضان، فدل ذلك على جواز أن يقول رمضان. فتحت أبواب الجنة، وفي رواية إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. سلسلة الشياطين يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترق السمع وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه، لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع، فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ. ويحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره، لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر. وقال بعضهم المراد بالشياطين بعضهم، وهم المردة، وهم المردة منهم. وترجم لذلك ابن خزيمة في صحيحه وأورد ما أخرجه هو والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم من أبي هريرة بلفظ: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفلت الشياطين ومردت الجن. وأخرجه النسائي من طريق أبي قلابة عن أبي هريرة بلفظ: وتغل فيه مردة الشياطين. زاد أبو صالح في روايته: وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذا لفظ ابن خزيمة. إذن سلسلة الشياطين إما أن يكون المراد بذلك مسترق السمع، أو أن يكون المراد بذلك مردة الشياطين، أو أن يكون المعنى الثالث أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره اشتغالهم بالصيام. هذه ثلاثة معاني ذكرت في معنى سلسلة الشياطين. وقوله صفدت في الرواية الأخرى أي شدت بالأصفاد، وهي الأغلال، وهي بمعنى سلسلة. ويحتمل أن يكون ذلك على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين. ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. وقال الطيبي: فائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين، وأنه من الله بمنزلة عظيمة. وفيه إذا علم المكلف ذلك بإخبار الصادق ما يزيد في نشاطه ويتلقاه بأريحية. وقال القرطبي بعد أن رجح حمله على ظاهره: فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان، بل ربما رؤيت المعاصي في رمضان كثيرا في بعض المجتمعات والله المستعان، فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك، كيف الجواب؟ الجواب عن ذلك بعدة أجوبة. أولا: أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه، فمن قام بحق الصيام على الوجه الشرعي فإنه يحفظ من خلوص ووصول الشياطين إليه. الوجه الثاني: أن المصفد بعض الشياطين وهم المردة، لا كلهم كما مر معنا في بعض الروايات. ثالثا: يكون المقصود تقليل الشرور فيه، أن الشرور في رمضان تقل، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك في أقل من غيره إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم ألا يقع شر ولا معصية. وهذا يختلف طبعا باختلاف الأزمان والأمكنة، فيختلف من بلد إلى آخر ومن مجتمع إلى مجتمع، فلا شك أن هذا أيضا محسوس، أن الغالب في كثير من المجتمعات أن الناس يقبلون على الطاعة وإن وقعت منهم شيء من المعاصي والآثام. وقال بعض أهل العلم في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بتسلسل الشياطين، يعني فيه إشارة وحث للنفس للمسلم إلى المسابقة إلى الخيرات، وأن يحفظ صيامه وجوارحه من المعاصي والآثام، فكأنه قال أنه رفع عذر المكلف، كأنه قال له قد كفت الشياطين عنك، فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني هلال رمضان. وهذا الحديث أصل عظيم في مسألة بما يثبت دخول شهر رمضان المبارك. فيدخل شهر رمضان المبارك إما برؤية هلاله، برؤية هلال رمضان، أو بإكمال العدة 30. ولذا قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فبين عليه الصلاة والسلام بما يثبت دخوله وبما يثبت خروجه. فإن غم عليكم قال فاقدروا له، يعني اقدروا لهلال رمضان. وجاء في رواية أخرى: فأكملوا العدة 30. وعلى ذلك فالأظهر في قوله فاقدروا له يعني فأكملوا العدة 30، لما جاء في الروايات الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا الحديث صريح في أن المعتمد عليه في دخول الشهر إنما هو الرؤية البصرية، الرؤية البصرية وليس الحساب الفلكي، فلا يعتمد على الحساب الفلكي، إذ لو كان ذلك طريقا لإثبات دخول الشهر لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما لم يرشد إليه دل على أنه ليس طريقا لإثبات الشهر، وإنما الطريق الذي يثبت به دخول شهر رمضان إنما هو برؤية هلاله، الرؤية البصرية. ولا بأس باستعمال مكبرات الصورة كالتركسبات ونحوها التي تستعمل في تكبير الصور، لا بأس بذلك بشرط أن يكون ذلك بواسطة إيش؟ الرؤية البصرية، يعني تستخدم هذه الصور وترى بالعين، لا بأس بذلك، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي. لكن الرؤية لا بد منها، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني أكملوا عدة شهر شعبان 30. واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز صيام يوم الشك وهو اليوم 30 من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأكملوا عدة 30. ولو كان ذلك سائغا لا بين عليه الصلاة والسلام ذلك، وقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. فهذا أيضا صريح في حرمة صيام يوم الشك، وذهب بعضهم إلى الكراهة وبعضهم إلى التحريم وبعضهم ذهب إلى الجواز، بل بعضهم إلى الاستحباب، والصواب هو التحريم، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وقد جاء في حديث عمار رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، والمعصية لا تكون إلا على ارتكاب محرم، فلا يشرع حينئذ أن يصوم يوم الشك وهو اليوم 30 من رمضان على سبيل الاحتياط لرمضان. وسيأتي مزيد بيان في هذه المسألة عند الكلام على الحديث: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وقوله هنا: إذا رأيتموه فصوموا، الرؤية ما هو مقدار الرؤية؟ أما في دخول الشهر فيكفي ذلك شهادة واحد، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فصام رمضان وأمر الناس بصيامه، فدل ذلك على أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة مسلم عدل واحد. وأما في خروجه فلا بد من شهادة شاهدين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. فدل في هذا الحديث على أنه لا بد في الصيام وفي الفطر من شاهدين. وجاء في حديث عمر في قصة الأعرابي الذي جاء وشهد أنه شهد لوحده، فيخص به عموم هذا الحديث أنه في دخول الشهر لا بد من شهادة شاهدين، لأنه ثبت في الحديث الآخر أنه يكفي فيه شهادة واحد، فيحمل هذا على يقيد في دخول الشهر بأنه يثبت بشهادة واحد، أما خروجه فلا بد من شهادة شاهدين عدلين. ويأتي بعض المسائل المتعلقة أيضا بالأهلة، وإذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلدان أم لا. نعم. قرأ. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من باع الخمر فليشقص الخنازير، يعني ليذبحها، ولم يأمره بذبحها ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر. وقوله هنا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هل هذا اللفظ له مفهوم؟ أي أن الله قد يحتاج بالصائمين، له مفهوم؟ لا طبعا. وراكم شك لديكم شك؟ ليس لله عز وجل حاجة في صيام الصائمين ولا طاعة الطائعين، ولا تضره سبحانه وتعالى معصية العاصين، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى الغني عن العالمين أجمعين، فالله عز وجل غني عن العالمين ولا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، فهو المالك وغيره مملوك، وهو الغني وغيره فقير، وهو الرازق وغيره مرزوق، فاختلف في قوله فليس لله حاجة، فالمقصود بذلك فليس لله إرادة في صيامه، يعني الله عز وجل لا يريد صيامه. الله جل وعلا لا شك أنه يريد من عباده إيش؟ الطاعة والإيمان، أليس كذلك؟ الطاعة والإيمان والصلاة والصيام يريدها، أليس كذلك؟ ولا لا؟ إلا يريدها. ولذا قال عز وجل من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره ليسلمه، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يريد الله عز وجل يريد هذا الشيء. فالمقصود بذلك أن الله عز وجل لا يريد هذا الصيام الذي يكون منه هذا الحال سبا وزورا ومعاصي وآثام. واختلف في المراد، قيل هو كناية عن عدم القبول، وقال ابن العربي مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. المراد قيل أنه كناية عن عدم القبول، والأظهر كناية عن أنه لا يثاب على فعله، وإن كان يجزئه ويسقط عنه الفريضة، ولا يقال إنه يلزمه القضاء إذا وقع منه شيء من هذه المعاصي المذكورة في هذا الحديث أو نحوها، بل تبرأ ذمته ما دام أنه لم يأتي بمفطر من المفطرات. نعم. باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ وعنه رضي الله عنه الحديث المتقدم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال في آخره للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا ما أشرت إليه من تردد البخاري رحمه الله، هل يقول إني صائم إذا شتم، يعني هل يقوله بلسانه أم يكتفي بقوله بنفسه، وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة. وقوله للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، زاد مسلم بفطره. وقوله يفرحهما للصائم فرحتان يفرحهما، أصله يفرح، يفرح بهما، فحذف الجار ووصل الضمير كقوله صام رمضان أي فيه. وقال القرطبي معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر، وهذا فرح إيش؟ طبيعي، وهو السابق للفهم. وقيل إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. والأظهر أنه لا مانع من حمل معنى الفرح المذكور في هذا الحديث على المعنى الأول والمعنى الثاني، إما أن يكون فرحا طبيعيا أو فرحا دينيا أخرويا لما ترتب على إكمال هذه العبادة والفراغ منها من الثواب الذي يرجوه من الله عز وجل. وقد يفرح فرحا طبيعيا، وقد يفرح فرحا دينيا شرعيا، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس ومقاماتهم في فهم ذلك، والله أعلم. وقوله وإذا لقي ربه فرح بصومه، يعني بجزائه وثوابه، فيفرح حينئذ بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه. نعم. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفيه أن الصيام يقلل شهوة الفرج والبطن، وفيه استحباب الزواج للشباب القادر على ذلك، واستحباب الصوم للشاب الذي لا يستطيع الزواج، وأن الصيام يقلل من شهوته. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. هذا الباب له علاقة بالباب الذي مر معنا قبل قليل في ثبوت شهر رمضان، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. قال هنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فعلق عليه الصلاة والسلام الصيام والفطرة على الرؤية، والمقصود بذلك الرؤية البصرية. وساق في حديث ابن عمر مرفوعا: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قوله الشهر 29 ظاهره حصر الشهر في 29، مع أن الشهر لا ينحصر في كونه 29 يوما، بل إنه قد يكون كم؟ 30 يوما. والجواب عن ذلك أحد ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن المعنى أن الشهر يكون 29، قول هنا الشهر 29 يعني يكون 29 ولا ينحصر في ذلك. المعنى الثاني أن المقصود باللام هنا الشهر 29 ليلة، الشهر لللام للشهر الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الحديث، فأل هنا للعهد. والمعنى الثالث أن يكون ذلك محمولا على الأكثر، وأن أكثر أشهر رمضان هو 29 يوما، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. أخرجه أبو داود والترمذي، ومثل أيضا عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد. ويمكن حتى الست سنوات الأخيرة لاحظت يعني ست سنوات متواصلة لم نصم 30 يوما إلا مرة واحدة، خمس سنوات كلها صمنا 29 يوما. لكن يؤيد القول الأول أن المعنى أن الشهر يكون 29 يوما ما جاء في حديث أم سلمة في الباب، أن الشهر يكون 29 يوما، الحديث الذي ذكره البخاري وذكره المختصر هو الحديث الذي بعد هذا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. فيفسر هذا الحديث، يفسر حديث عبد الله بن عمر بحديث أم سلمة. وقال ابن العربي في قوله الشهر 29 فلا تصوموا إلى آخره، معناه حصره من جهة أحد طرفيه، أي أنه يكون 29 وهو أقله، ويكون 30 وهو أكثره. فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطا، ولا تقتصروا على الأقل تخفيفا، ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله. وقوله فلا تصوموا حتى تروه، ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، يعني لابد كل المسلمين والمسلمات لابد أن يروه، وإنما المخاطب بذلك إيش؟ أن يراه بعضهم. الحديث السابق: فإن شهد الشاهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا، حديث من عمر لما جاء ذاك العربي فشهد أنه رأى الهلال فصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. واستدل بهذا الحديث في قوله فلا تصوموا حتى تروه، من علق الصوم بالرؤية إلى أن الصوم يلزم أهل البلد وغيرها من البلدان، فقول عليه الصلاة والسلام فلا تصوموا حتى تروه خاطب فيه الأمة. وهذه مسألة خلافية، هل إذا رؤية هلال رمضان في بلد من البلدان هل يلزم بقية البلدان الأخذ بهذه الرؤية أم لا يلزم؟ خلاف مشهور وقوي بين أهل العلم في هذه المسألة. قال جماعة إنه إذا رؤية هلال شهر رمضان في بلد من البلدان فإنه يلزم بقية البلدان الأخذ بهذه الرؤية وصيام رمضان، لعموم الأحاديث التي وردت في خطابه عليه الصلاة والسلام فصوموا، وهذا يشمل العموم الأمة. قال هنا فلا تصوموا حتى تروا، تصوموا جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحون، ففيه إشارة إلى أن الجماعة والموافقة، وأن ذلك يكون في عموم الأمة ولا يكون لطائفة دون أخرى. والقول الآخر أنه يكون لكل بلد رؤيته، وذلك باختلاف منازل القمر، فهو يختلف من بلد إلى آخر. وقوله حتى تروه يحمل على أنه خطاب لأناس خاصين، يعني لأهل هذا البلد الذين نزل واستهل القمر عندهم، ولا يلزم بقية البلدان التي لم يهل الهلال عندهم أن يكونوا مخاطبين بهذا الحديث صوموا لرؤيته. واضح؟ صوموا لرؤيته لمن رآه من أهل هذا البلد، أما من لم يره من تلك البلدان فلا يصدق عليه أنه يصوم برؤية هؤلاء. واضح؟ ففسروا هذا الحديث على أن المراد به أناس، يراد به أناس مخصوصون. ويدل لذلك أيضا ما جاء في حديث كريب عن ابن عباس في صحيح مسلم، الحديث المشهور لما صام معاوية وأهل الشام، صاموا متقدمين، وأما أهل المدينة لما قدموا المدينة وسأل ابن عباس عن ذلك فصاموا بعدهم متأخرين، فقال ابن عباس فلا نزال نصوم حتى نراه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه هذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أننا أهل المدينة تختلف رؤيتنا عن رؤية أهل الشام، ما دام أنهم رآه معاوية، قال رآه معاوية وصامه وأمر وصام الناس معه، قال لكننا رأيناه لليلة مقبلة، في الليلة الثانية نحن رأيناه، ما رأيناه في ليلتكم، فلا نزال نصوم حتى نراه، ولا عبرة ولا يلزمنا رؤيتكم. وكلا الحديث قوية في هذه المسألة، وهذه من المسائل التي يعني يكون فيها الخلاف، الأدلة في نظر المجتهد والباحث قد تكون قريبة من التكافؤ. فيما يتعلق بالرؤية أيضا، نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن أصحاب البلدان البعيدة كخراسان والأندلس، يعني أقصى المشرق وأقصى المغرب، هذا قد يقول قولا واحدا أنهم لا يلزمهم الأخذ برؤية بعض، فلا سيما وأن الساعات تكون طويلة في الفرق بين ساعات الليل والنهار بين أقصى المشرق وأقصى المغرب. نعم. في حديث أم سلمة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، آلى يعني الإلاء هو أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن شهر يكون 29 يوما. نعم. باب شهر عيد لا ينقصان. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. وفي هذا الباب شهر عيد لا ينقصان، ساق في حديث أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة، وفي رواية لمسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وللسلف في معنى هذا الحديث قولان مشهوران، القول الأول وقول إسحاق والراهوية يقول لا ينقصان في الفضيلة إن كان 29 أو 30، ففضلهما عظيم، رمضان معروف فضله ومزاياه الكثيرة، وكذلك شهر ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، وفيه فريضة الحج. والقول الثاني هو قول الإمام أحمد، معنى قوله لا ينقصان يعني لا ينقصان معا في سنة واحدة، لا يمكن أن يأتي شهر رمضان 29 يوما ويأتي أيضا شهر ذي الحجة 29 يوما، لا يمكن أن يأتيا كذلك لا ينقصان، يعني لا يمكن أن يأتيا ناقصين في عام واحد، بل إذا نقص أحدهما تم الآخر. وهذا قاله عدد كثير من أهل العلم، وقيل معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق الأكثر والأغلب، يعني يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على الأكثر والأغلب، وإلا فقد وقع أن جاء رمضان وذو الحجة أيضا كلاهما تام، كل منهما 30 يوما، لكن يحمل هذا المعنى، وكذلك يحمل هذا الحديث على الأعم الأغلب أنه يندر ويقل أن ينقص شهر رمضان وشهر ذي الحجة في عام واحد عن 30، فيكون كل منهما 29 يوما. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكتب ولا نحسب. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. جاء في رواية أفصح قال الشهر هكذا وهكذا وقبض الإبهام، كذا قال الراوي يعني 29، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30، فجاء مصرحا أنه أشار عليه الصلاة والسلام بيديه بأصابعه في المرة الأولى هكذا وهكذا، وفي المرة الثالثة قبض الإبهام، فيكون المجموع كم 29 صحيح. وقال مرة ثانية أشار هكذا وهكذا وهكذا ولم يقبض أصبعا، فيكون المجموع كم؟ يكون المجموع 30 يوما. وقوله لا نكتب ولا نحسب تفسير لكونهم كذلك، لكونهم أمة أمية، وقيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة، قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ولا يشكل على هذا أنه يوجد من فيهم من كان يكتب، لكن كان ذلك على سبيل إيش؟ الندرة والقلة، كانت الكتابة فيهم قليلة أو نادرة. والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية، لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، كما يقول ابن حجر رحمه الله: استمر الحكم في الصوم على تعليقه بالرؤية ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، يعني يعرف التسيير يعني الحساب النجوم وما يتعلق بها. بظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا، ويوضحه قوله في الحديث الماضي: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ولم يقل إيش؟ فسألوا أهل الحساب. قال فأكملوا العدة 30، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: اسألوا أهل الحساب وش عندهم، ما قال ذلك. فدل ذلك على أن المقصود في تعليق الأحكام الشرعية في دخول الشهر رمضان وفي خروجه وكذلك في سائر بقية الشهور إنما هو على الرؤية. والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون، فيرتفع الاختلاف والنزاع. إذا صار إغماء الناس كلهم يعرفون، ما يحتاج هذا يعرف هذا ما يعرف، هذا يعرف الحساب وهذا ما يعرف الحساب. وإذا كان أهل القرية ما في أحد يعرف الحساب، ولا أهل البلد ما في أحد يعرف الحساب، أصبحوا في مشكلة وإشكال. وإنما أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى إكمال العدة، وذلك يستوي فيه كل الناس وعامة الناس، العالم والجاهل. نعم. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك الصوم. وفيما أشرت إليه من النهي عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، لا سيما يوم الشك على سبيل الاحتياط لرمضان، إلا أن يكون ذلك موافقا لعادة كان يصومها، كأن يكون من عادته أن يصوم الاثنين أو الخميس فوافق ذلك يوم 30 من رمضان، فإنه لا بأس عليه من ذلك. أو كانت من عادته أن يصوم آخر 3 أيام من كل شهر، عادة هكذا يؤخر 3 أيام من كل شهر فيصومها في آخر كل شهر، فلا بأس أن يصومها إذا وافق ذلك صومه. أو كان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم صيامه يوم 30، فلا بأس في ذلك. وقال العلماء معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. يقول الترمذي رحمه الله لما أخرج هذا الحديث: العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، يعني لأجل أن يراعي احتياطا لرمضان. طيب، هل مفهوم هذا الحديث النهي أن يصوم قبل رمضان بخمسة أيام أو 6 أيام وسبعة أيام، هل ينهى عن ذلك أو يبقى على العموم في جواز ذلك؟ نعم، على العموم. بل جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شهر شعبان، قالت: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وجاء في حديث الآخر في قول عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين قال لرجل: هل صمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين. طيب، هذا يحمل على إيش؟ أنه يشرع ذلك ويستحب صيامه، يستحب أن يصام أكثر شهر شعبان. طيب، جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره. فكيف يحمل هذا الحديث ويجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى الدل على استحباب الاستكثار من صيام شهر شعبان؟ جمهور أهل العلم قالوا بجواز الصوم تطوعا قبل النصف من شعبان وبعد النصف من شعبان أيضا، وضعفوا الحديث الوارد فيه، وقال أحمد وابن معين إنه منكر، يعني إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ومن صححه ومن صحح الحديث فإنه يجمع بين هذين الحديثين، حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم، وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان، وهذا جمع حسن. يعني أن يجمع حديث العلاء بن عبد الرحمن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا على من يضعفه الصوم، فإذا كان يضعفه الصوم فلا يأتي رمضان إلا ولا يستطيع الصوم، يحمل على هذا الحال. أو يحمل كذلك أيضا هذا الحديث وحديث لا تقدم رمضان إذا صامه على سبيل الاحتياط لرمضان، فإنه ينهى عن ذلك. نعم. باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا. ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم. وفي استحباب السحور وتأكيد استحبابه ووقوع النسخ إلى الأخف، فقد كان من لم يفطر في نهار رمضان إذا غربت الشمس بأن كان نائما واستيقظ بعد ذلك فإنه يواصل إلى السحر، ثم بعد ذلك حصل التخفيف بنزول هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. وجاءت عدة روايات مختلفة في اسم قيس بن سرمة ابن سرمة. قال ابن حجر والجمع بين هذه الروايات أنه أبو قيس سرمة بن أبي أنس، قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غن بن عدي بن النجار، كذا نسبه ابن عبد البر وغيره. فمن قال قيس بن سرمة كما في رواية الباب التي أوردها البخاري فقد قلبه، كما جزم الداودي والسهيلي وغيرهما بأنه وقع مقلوبا في رواية الباب. باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي أن من أكل ظانا بقاء الليل فبان نهارا أمسك وصح صومه لأنه معذور، لأن الأصل بقاء الليل. وفيه عرض الصحابة رضي الله عنهم اجتهاداتهم على النبي عليه الصلاة والسلام وعصمة الصحابة في مجموعهم عن الخطأ في فهم النصوص وتبليغها. وقوله لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى آخره. لما نزلت عدي رضي الله عنه بن أبي حاتم أسلم في السنة 19 من الهجرة، فإسلامه متأخر، وفرضية الصيام كان في أوائل الهجرة، فكان متقدما على هذا التاريخ. فكيف يقول لما نزلت؟ هل يكون فرضية الصيام نزلت ثم تكون هذه الآية يكون نزولها في آخر عهد عليه الصلاة والسلام؟ هذا بعيد. والأقرب الله أعلم أن يقال في الجمع في قوله لما نزلت عمدت إلى آخره أن يقال إن قول عدي هذا يحمل على أن المراد بقوله لما نزلت أي لما تليت علي عند إسلامي، أو لما بلغني نزول الآية، أو في السياق حذف تقديره لما نزلت الآية ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع عمدت إلى خيط إلى آخره. وقد روى أحمد حديثه بلفظ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام فقال صلي كذا وصم كذا فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال فأخذت خيطين الحديث. فهذا يدل على أن المراد بذلك قوله لما نزلت، يعني لما علمتها وعلمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة فقيل له كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قوله باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر يعني انتهاء السحور وابتداء الصلاة، لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل، والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها. قال قدر 50 آية يعني قدر قراءة 50 آية متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة. وفيه تأكد أكلة السحر أن تكون في آخر السحر، وجاء في بعض الأحاديث قال فكنا إذا تسحرنا فكنا ننصرف من الصلاة يعني من قيام الليل، فكنا ننصرف من قيام الليل فنتسحر ثم نأتي مسرعين لإدراك أو ثم نأتي لنشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنهم كانوا يؤخرون صلاة الليل قيام الليل في آخره إلى مقدار ما يأكلون أكلة السحر، ثم بعد ذلك مباشرة يصلون صلاة الفجر، ففيه تأكد أكلة السحر، وفيه أن تكون أكلة السحر متأخرة في آخر الليل. نعم. باب بركة السحور من غير إيجاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي أيضا تأكيد استحباب السحور وأن السحور بركة، والبركة فيها عدة معاني لا تقتصر فقط على المعاني الصحية المادية على الجسم، وإنما كذلك تشمل السنة أو تشمل الأجر الأخروي. وقد ذكر في البركة في السحور عدة أشياء، أنها تحصل من جهات عدة، فمنها اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، لأن بعض الناس إذا جاع ما شاء الله تبارك الله ساء خلقه على ما يقولون يعني إلى النهاية. ليش؟ قال: يا أخي الصيام، يا أخي إني صائم، إليك عني إليك عني. فقال من فوائد الصيام أنه يدفع سوء الخلق الذي يثيره الجوع، يعني طبعا عند بعض الناس، لكن بعض الناس ما شاء الله ما يأثر عليه يعني الجوع. ومنها من البركات أيضا من بركات السحور التسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا كثيرا ما يجتمعون على أكلة السحر. ومنها أيضا التسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، لأنه إذا قام يتسحر فإنه يدرك هذا الوقت العظيم الذي يكون فيه وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، فيقول الله عز وجل: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ولا شك أنه إذا تسحر في منتصف الليل كما يقول الفقهاء، يقول إذا تسحر وأكل أكلة السحر في منتصف الليل فإنه سيفوته القيام في آخر السحر، وربما فاته الاستغفار والذكر والدعاء. ولا شك أن هذه أيضا بركة تحصل بأكلة السحر، أنه يسمي ويذكر الله عز وجل ويحمده ويستغفره، وكل ذلك من البركات التي تحصل بأكلة السحر. ومنها أيضا تدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. قال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادة، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار بالصائم. والأقرب الله أعلم أنه يشمل هذا وذاك. ثم إن أكلة السحر تحصل بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب، وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: تسحروا ولو بلقمة. فكل ذلك يدل على تأكده ولو كان بشيء يسير. نعم. باب إذا نوى بالنهار صوما. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. وذلك لما كان صوم يوم عاشوراء واجبا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان، لأن النبي عليه السلام أول ما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون قومه، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فكان صيام يوم عاشوراء واجبا، ثم بعد ذلك نسخ بصيام شهر رمضان المبارك. طبعا وهناك خلاف، هل صيام يوم عاشوراء في أول الأمر كان واجبا أم غير واجب؟ قال بعضهم بهذا، ورجح آخرون أنه لم يكن بواجب وإنما كان مندوبا في أول الأمر، حتى في أول الأمر. لكن على كل الأحوال حتى لو قيل بأنه واجب فإنه نسخ وجوبه بصيام شهر رمضان المبارك. ويدل لذلك أيضا حديث قال هل علي غيره لما سألوا عن الصيام، حديث عبيد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه لما سألوا عن الصلاة والصيام والزكاة قال هل علي غيره، قال لا إلا أن تتطوع. فدل ذلك على أنه لا يجب غير صيام شهر رمضان المبارك. وفي هذا الحديث أن من لم يعلم بفرضية الصيام إلا من النهار فإنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه، كما وقع في هذا الحديث. فإذا لم يعلم الناس بدخول الشهر إلا في النهار فإنه يجب عليهم إيش؟ أن يمسكوا بقية يومهم ويقضوا هذا اليوم، ولا يقال إنه يجزئهم هذا اليوم بالإجماع، لأنهم لم يصوموا من أوله ولم يبيتوا النية من الليل، بل يجب عليهم أن يقضوا بدل هذا اليوم يوما آخر بعد انتهائهم من رمضان. واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصيام لمن لم ينوه من الليل سواء كان رمضان أو غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالصوم في أثناء النهار، فدل على أن النية لا تشترط من الليل. والجواب على ذلك أن ذلك يتوقف على أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا وفي ذلك منازعة، ثم إنه إن كان كذلك فقد نسخ صيامه بصيام شهر رمضان، ونسخت أحكامه ونسخت شرائطه، وقد جاءت في ما يتعلق بصيام شهر رمضان النص على أنه لا بد من تبييت النية من الليل بدليل قوله ومن أكل فليتم. واحتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا لفظ النسائي. ولأبي داود والترمذي: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي والنسائي الموقوف، وحكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه، وعمل بظاهر هذا الحديث جماعة من المحدثين والفقهاء، بل جمهور أهل العلم أخذوا بظاهر هذا الحديث، وعدد من الأئمة صححوه كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم وغيرهم. وقد روى له الدارقطني طريقا آخر وقال رجالها ثقات، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنه لا بد من تبيت النية من الليل في صيام الفريضة، وكذلك صيام الواجب إذا كان عليه نذر أو كفارة لا بد من تبيت النية من الليل حتى يصوم هذا اليوم كاملا بنية هذه العبادة الواجبة. وقال الفقهاء رحمه الله: وكذلك فيما يتعلق بصيام النفل المعين وليس المطلق، كصيام يوم عرفة وصيام الست من شوال وصيام يوم عاشوراء، لا بد أن يبيت النية من الليل حتى يتحصل على الأجر الذي وعده على صيام تلك الأيام، لأنه لا يصدق عليه أن يكون كذلك إلا أن تكون نيته من أول النهار، من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. باب الصائم يصبح جنبا. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وفيه أن ذلك لا يمنع الصيام، وجاء عند مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة، أي صلاة الصبح، وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. نعم. باب المباشرة للصائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وفيه أنه لا بأس بذلك، وأن القبلة للصائم لا تفطر، لا سيما في حق من لم تثر تلك القبلة شهوته. وقوله لأربه ضبط لأربه يعني لحاجته، وضبط لإربه يعني لعضوه، والأشهر الأول لأربه، أشهر ما ضبط في الروايات لأربه. ودل هذا الحديث على أن القبلة لا يفطر بها الصائم، ويدل لذلك أيضا ما رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال: سل هذه لأم سلمة أمه، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فدل ذلك على أن الشاب والشيخ في ذلك سواء، لأن عمر بن أبي سلمة كان حينئذ ذاك شابا، لكن إن كانت القبلة تثير شهوته وتحركها وربما وقع في المحظور، فحينئذ يمنع من ذلك منع تحريم أو كراهة. نعم. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وجاء عند ابن خزيمة أيضا وابن حبان والحاكم والدارقطني عن أبي هريرة بلفظ: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وعند الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: من أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه. وهذا هو الأصل، أن الإنسان إذا فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا أو ساهيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وفعله صحيح لعموم قوله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الآية الأخرى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: نعم، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينا نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال له: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب فيما يتعلق بمفطر من أعظم مفطرات الصيام، وهو الجماع في نهار رمضان، ومن فعله فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. فعليه أربعة أشياء: أولا، التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم لإفساده صيامه الواجب بهذا المفطر الكبير. ثانيا، عليه أن يتم بقية يومه. ثالثا، عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره بالجماع. رابعا، عليه الكفارة المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ساقه البخاري في هذا الباب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر كفارة الوقوع في نهار رمضان، وهي على القول الصحيح على الترتيب. فأولا أوجب عليه عتق رقبة، فلما أعوزها ولم يجدها سأله: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. ثم بعد ذلك أرشده إلى إطعام 60 مسكينا. وقوله في هذه الرواية في هذا الحديث: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بين نحن على ذلك أتي، قال ثم قال: أين السائل؟ لم يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل لما أتي بمكتل، ولا شيء في طريق من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة. ووقع في رواية أبي حفصة فيه 15 صاعا، وفي رواية أخرى فيه 15 أو نحو ذلك، وفي رواية مهران ابن أبي عمر عن الثوري عن ابن خزيمة فيه 15 أو 20، وكذا هو عند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن المسيب، وفي مرسل عند الدارقطني أيضا الجزم ب20 صاعا. وجاء أيضا في حديث عائشة عند ابن خزيمة: فأتي بعرق فيه 20 صاعا. قال البيهقي: قوله 20 صاعا بلاغ، بلغ محمد بن جعفر، يعني بعض رواته. وقد بين ذلك محمد بن إسحاق عنه فذكر الحديث وقال في آخره: قال محمد بن جعفر فحدثت به بعد أنه كان 20 صاعا من تمر. وجاء أيضا في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدد فأمر له ببعضه، وهذا يجمع الروايات. فمن قال إنه كان 20 أراد أصل ما كان في هذا المكتل أنه كان 20 صاعا، ومن قال 15 أراد أنه المقدار الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المكتل الذي كان مقداره كم؟ 20 صاع، يعني أنه أعطاه مقداره مقدار الكفارة فقط 15 صاعا، ولذلك قال أعطاه فأمر له ببعضه في هذه الرواية. ويبين ذلك أيضا حديث علي عند الدارقطني: تطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد. والمد نصف الصاع ولا ربع؟ ربع الصاع. فإذا كان 15 صاعا كم فيها؟ كم مد؟ فيها 60 مدا صحيح. وفيه في حديث علي عند الدارقطني: فأتي 15 صاعا فقال أطعمه 60 مسكينا، وكذا في رواية حجاج الزهري عند الدارقطني في حديث أبي هريرة. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعزر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. وقد ترجم لذلك البخاري في الحدود وأشار إلى هذه القصة وتوجيهه أن مجيئه مستفتيا يقتضي والتوبة مما حصل منه والتعزير، إنما جعل لأجل ماذا؟ الاستصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح، فإنه قد صلح حاله. ولهذا جاء في رواية أنه كان ينتف شعره من شدة الحسرة التي وجدها لما وقع في هذا المنكر والندم الشديد الذي حصل منه. ثم إنه لو عوقب المستفتي لكان سببا لترك الاستفتاء، وهي مفسدة فاقتضى ذلك ألا يعاقب. واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة: هل تستطيع هل تجد، مما ورد في هذا الحديث. وبهذا قال جمع من أهل العلم، وقال الجمهور: تجب الكفارة على المرأة أيضا على اختلاف وتفاصيل فيما بينهم، لكن لا شك أن المرأة إذا كانت مطوعة فإنها تجب عليها كفارة كما يجب عليه أيضا كفارة، أما إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها، لأن الإكراه مما رفعت به أو هو عارض من عوارض التكليف. واستدل الشافعية بسكوت عليه الصلاة والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. الشافعية هم الذين يرون أن الكفارة إنما تلزم الرجل دون المرأة، خلافا للجمهور الذين يقولون إنها تجب أيضا على المرأة إذا كانت مطاوعة. والشافعية استدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام سكت عن حال المرأة ولم يخبره بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى ذلك لو كانت واجبة، إذ لا يجوز التأخير للبيان عن وقت الحاجة. فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بيان الكفارة على المرأة دل ذلك على عدم وجوبها عليها، وإنما تجب الكفارة عليه على الرجل دون المرأة. يجاب عن هذا الاستدلال بعدة أوجه. الوجه الأول أن يقال بمنع وجود الحاجة في هذه الحالة، لأنها لم تعترف ولم تسأل، وإنما الاعتراف جاء ممن؟ من الزوج فقط، واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكما ما لم تعترف. ومن المعلوم أن الإقرار حجة، يقول الفقهاء حجة قاصرة، يعني تقتصر على المقر لا تتعداه إلى غيره. ثانيا يقال بأنها قضية حال، فالسكوت عنها لا يدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار. ثالثا أن بيان الحكم للرجل هو في الحقيقة بيان للحكم في حقها، وذلك اشتراكهما سويا في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم بالجماع، كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالغسل ونحو ذلك، فهل يقال إنه غير واجب الغسل؟ لا، هو معلوم من أدلة أخرى ومن حال أخرى. فكذلك لم يأمره بوجوب الكفارة على هذه المرأة، لأن هذا معلوم ما دام أنه أمره بالكفارة وهو وإياها اشترك في نفس هذا الحكم، فالحكم يعمهما. والأصل القاعدة الشرعية أن الأحكام الشرعية التي تأتي يستوي فيها الرجل والمرأة ما لم ينص على تخصيص أحدهما بحكم دون الآخر. رابعا أن يقال إن التنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين، وهذا كما ذكرته قبل قليل. وخامسا يحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه عليه الصلاة والسلام من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء. واختلف في الكفارة في هذا الحديث إذا كان عاجزا، هل إذا كان عاجزا عن الإطعام، طبعا هو عاجز عن العتق ولا يستطيع الصيام، ثم لا يجد ما يطعم، فلا يستطيع أي خصلة من خصال هذه الكفارة كما وقع في هذا الحديث. هل تسقط عنه الكفارة مطلقا أم أنها تبقى في ذمته فمتى وجدها لزمته؟ قولان لأهل العلم، قال بعضهم إنها تبقى في ذمته ولا تسقط عنه إلا بأدائها، لكنه لا يطالب بها مع عجزه عنها، لكنها تبقى معلقة في رقبته في ذمته. قال آخرون إنها تسقط عنه لأن الواجبات إنما تجب مع القدرة، أما مع عدم القدرة عليها فإنه لا يطالب بها بل تكون ساقطة لعموم قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا قد اتقى الله ما استطاع وليس باستطاعته أن يأتي بأي خصلة من خصال هذه الكفارة التي وجبت عليه، فحينئذ تسقط عن. وهذه قاعدة عامة في الشريعة، ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا لم يستطع أن يأتي بأي أمر من خصال هذه الكفارة، فحينئذ لا يجب عليه شيء في هذا. وهذا القول قول قوي، والله تعالى أعلم. نعم. باب الحجامة والقي للصائم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قول البخاري باب الحجامة والقي للصائم، أي هل يفسدانهما أو أحدهما، يعني هل يفسدان كلاهما الصوم أو أحدهما دون الآخر، هل إذا قاء فسد صومه وهل إذا احتجم فسد صومه أم لا. جمع البخاري رحمه الله بين القي والحجامة مع تغايرهما، مع أن عادته التفريق في التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلا عن خبرين، وإنما فعل ذلك البخاري رحمه الله لعل ذلك لاتحاد ما أخذهما، لأنهما يشتركان في أن كل منهما إخراج، والإخراج لا يقتضي الإفطار. وأما الإفطار بالحجامة فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا يفطر بها الصائم خلافا للحنابلة، وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة التفطير بالحجامة، والجمهور ذهبوا إلى أن الحجامة لا يفطر بها الصائم سواء كان حاجما أو محجوما. وقد قال ابن عبد البر وغيره، قال فيه دليل هذا الحديث حديث ابن عباس، استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وشطر الحديث الأول مر معنا في كتاب الصيام، لكن نتكلم عن قوله واحتجم وهو صائم، هذا دليل على أنه لم يقضي عليه الصلاة والسلام، ولو كان احتجامه حال صيامه يفطر لنقل ذلك، فلما لم ينقل دل على أن صيامه صحيح ولم يفسد. ثم إن قوله في حديث ابن عباس واحتجم وهو صائم، قال ابن عبد البر فيه أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقها أن ذلك كان في حجة الوداع. وقال ابن حزم صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد قوله أرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح فيجب الأخذ به، لأن قوله أرخص الرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، هنا عندنا رخصة ويقابلها العزيمة، الترخيص يأتي بعد العزيمة، فالرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، فدل ذلك على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان ذلك حاجما أو محجوما. والحديث المذكور هذا أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجال الثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ولفظه أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أفطر هذان، فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، ورواته كلهم من رجال البخاري، لكن في المتن ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك. لكن من أحسن أيضا، وهذا يشهد له أيضا، الآن عندنا حديثان ويشهد لذلك أيضا ثالثا، ما رواه عبد الرزاق وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابة لا تضر لأن جميع الصحابة عدول، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، إسناده صحيح، وقوله إبقاء على أصحابه يتعلق بقوله نهى، وهذا دليل ونص صريح على أن الحجامة لم تحرم، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك رفقا بالصحابة حتى لا يلحقهم الأذى ولا التعب ولا الجوع ولا العطش ولا الإغماء ونحو ذلك. وإلا فإن الحجامة ليست محرمة، ولذلك نص في هذا الحديث قال ولم يحرمهما. ورواه أيضا ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف، أي لئلا يضعف. فالحجامة غاية ما يقال فيها إنها مكروهة للصائم وليست محرمة، ولو أخر الحجامة إلى الليل كان أولى، وهذا جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، فهو أولى خروجا من الخلاف ولكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للحجامة للصائم. أما أن يقال بأنها محرمة فهذا قول مرجوح، والقول الأقوى والأظهر أن يجاب عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم وهو حديث صحيح، أن يقال إنه منسوخ بحديث أنس وحديث أيضا أبي سعيد الخدري وغيرهما. وقول البخاري الحجام والقيء للصائم، القيء نقل غير واحد من العلماء رحمهم الله الإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، الإجماع على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، وأن صومه صحيح إلا ما ورد من اختلاف الروايتين عن الحسن. فمن ذرعه القيء يعني غلبه القيء فصومه صحيح ولا قضاء ولا كفارة، وقد ورد في ذلك حديث من ذرعه القيء فليتم صومه ومن استقاء فليقضي، يعني من تعمد القيء فعليه القضاء، أما من ذرعه القيء وغلبه فصومه صحيح ولا شيء عليه. نعم. باب الصوم في السفر والإفطار. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فقال لرجل انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، فنزل فجادح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن رواحة. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصوم في السفر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذه الأحاديث والأبواب التي أوردها المؤلف رحمه الله تتعلق بأحكام المسافر إذا كان صائما، ما هي أحكام الصوم في حال السفر، وذكر عدة أخبار في ظاهرها الإباحة والجواز والتخيير، وفي ظاهر بعضها تفضيل الصيام، وفي بعضها تفضيل الفطر، وفي بعضها النهي عن الصوم والترغيب في الإفطار. فاختلفت أنظار الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، وهي مسألة الصوم، أحكام الصوم في السفر. والأقرب الله تعالى أعلم أن أحكام وأحوال المسافر في سفره تكون على الأحوال التالية. أولا نقول في ابتداء أحكام المسافر هنا مما دلت عليه هذه الأحاديث، المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على فطره فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه. إذا كان لم يقصد بسفره إلا الإفطار فإنه يحرم عليه حينئذ الفطر ويجب عليه أن يتم صومه. ثانيا، إذا لم يقصد التحيل بسفره للإفطار، فهنا نقول إن الأصل أنه مخير بين الصيام والفطر، سواء طالت مدة سفره أم قصرت، وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمرا كسائق الطائرات وسيارات الأجرة، لعموم قوله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه الحديث الأخير الذي أورده المصنف هنا في أبواب السفر، قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. هذا هو الأصل، التخيير، واضح؟ وجاء في سنن أبي داود عن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم يا رسول الله؟ أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. طيب، هذه الأحاديث الآن كلها ذكرت إيش؟ التخير. نقول هذا هو الأصل، الأصل أن المسافر مخير، هذا الأصل الذي ننطلق منه لظاهر هذه الأحاديث. وإذا كان صاحب سيارات الأجرة مثلا يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر، يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه، فهو بالخيار. طيب، الحالة الثالثة، نقول الأصل الجواز. طيب، ما هو الأفضل للمسافر؟ نحن تكلمنا الجواز، يجوز له هذا ويجوز له هذا، هذا الحالة التي قبل قليل ذكرتها. الحالة إيش كم هي؟ الثانية. اللي قبل قليل الثانية. طيب، الحالة الثالثة، نأتي نسأل، نتساءل: ما هو الأفضل؟ الأفضل للمسافر أن يعمل ما هو الأرفق به، إن كان الأرفق به الصيام صام، وإن كان الأرفق به الفطر أفطر، فإن تساويا فالصوم أفضل، لأنه أسرع في إبراء ذمته أولا، ثانيا لأنه أنشط له إذا صام مع الناس، ثالثا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال، بل هو في الصحيحين حديث أبي الدرداء هذا: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، والرواية التي أوردها المصنف هنا البخاري هنا قال: في بعض أسفاره، في رواية مسلم: في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، هنا في رواية البخاري: حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله ابن رواحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام، وعبد الله ابن رواحة صام، مع أن بقية الصحابة كلهم، البقية كلهم أفطروا. كيف يقال؟ يقال إنه استوى الصيام والفطر في حق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السفرة مع عبد الله بن رواحة فصام، وأما بقية الصحابة فكان الأرفق بهم أن يفطروا فأفطروا، فيحمل هذا على هذا، مع مراعاة الأحاديث التي ذكرناها قبل قليل في الحالة الثانية في الاستواء والتخير. نحن نتكلم الآن في الأفضل. طيب، الحالة الرابعة، إذا كان الصوم يشق عليه لكن لا يضره، فالأفضل الفطر، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام، فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج، وهو الذي ذكره البخاري هنا، خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، رواه مسلم. طبعا رواه مسلم من حديث جابر، والبخاري أورده هنا من حديث ابن عباس أن رسول الله خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاتا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال اشربوا أيها الناس، فأبوا، فقال إني لست مثلكم، إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، فأبوا، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس، فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وجاء أيضا في كتاب الجهاد عن أنس مرفوعا حيث قال عليه الصلاة والسلام للمفطرين الذين خدموا الصيام في الصحيحين: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، سقط الصوام وقام المفطرون فنصبوا الخيام وجلبوا المياه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه الحال من المفطرين والصائمين قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وروى مسلم أيضا من حديث أبي سعيد ولفظه: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبح عدوكم فالفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة، يعني أمرا متحتما، أمرا متحتما، فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. ومنه يؤخذ الجواب عن نسبة عليه الصلاة والسلام الصائمين للعصيان في الحديث أولئك العصاة، لأنه عزم عليهم فخالفوه، وهو شاهد لما ذكرناه قبل قليل من أن الفطر أفضل لمن شق عليه الصوم، ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوي به على لقاء العدو. هذه الحالة إيش؟ الرابعة. الحالة الخامسة: إذا كان المسافر يشق عليه الصوم ويضره. الحالة الرابعة: يشق عليه الصوم ولا يضره، هنا يشق عليه الصوم ويضره، وربما ألحق به ضررا في نفسه، فإنه حينئذ يفطر ويتأكد الفطر في حقه ولا يصوم في السفر، ويكره له الصوم كراهة شديدة، وقد يحرم عليه إن كان ذلك يؤدي إلى هلاك نفسه. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر حين شق الصوم على الناس، قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة، رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث جابر الذي أورده البخاري هنا أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. فيحمل هذا على حالة ما إذا كان هذا المسافر قد شق عليه الصوم وأضره، ولهذا هذا الصحابي الذي ظلل عليه يعني أغمي عليه أو كاد أن يغمى عليه من شدة الصيام والحرج والعنة الذي لحقه بسبب الصيام في السفر، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة، يعني أنهم عصوا أمره عليه الصلاة والسلام، والمعصية لا تكون إلا على إيش؟ فعل محرم، والمحرم أنه صام، فيكون صومه في حال سفره إذا أدى إلى هلاك نفسه أو إلحاق الأذى بها أذى شديدا غير محتمل خارج عن العادة وربما أدى إلى إغمائه ونحو ذلك أنه ينهى عنه. فهذه مجمل أحكام المسافر، وهذه من أفضل ما قيل في أحوال المسافر، أن تحمل هذه الحديث وتعمل كلها وينزل كل حديث على حالة من الحالات، وبذلك تتفق جميع هذه الحديث وتفقه وتعلم ويؤتلف بينها ويجمع بينها ولا يؤخذ ببعضها دون بعض أو يرجح بعضها على بعض، بل يحمل بعضها في أحوال والبعض الآخر على أحوال أخرى. ومن المسائل المتعلقة أيضا بالمسافر، فإن المسافر الصائم إذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر إذا خرج من بلده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس معه، وكراع الغميم جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى بالغميم بين عسفان ومر الظهران. وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا، هل يجتزئ بإكمال بقية صومه لا لا يصح صومه بقية ذلك اليوم. وإن كان الفقهاء رحمهم الله اختلفوا هل يجب عليه أن يمسك بقية يومه أم لا، قال بعضهم إنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه لأن حرمة الصيام في حقه قائمة لأنه أصبح مقيما، كما لو جاءه خبر دخول شهر رمضان في النهار فإنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي، وكما لو أسلم من النهار من نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه. والقول الثاني أنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه لأنه لا يصح منه صيام هذا اليوم ولا يجزئه، فإمساكه في الحقيقة إمساك عن بعض اليوم، وإمساك بعض اليوم ليس بصيام حتى يصوم من أول النهار إلى آخره، وهو قول قوي. ولكن ينبغي له ألا يظهر فطره أمام الناس المقيمين حتى لا يساء الظن به، فإن الصوم الشرعي الواجب هو ما كان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهنا لا يتحقق ذلك في شأنه. قد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخره، وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. نعم اقرأ. باب من مات وعليه صوم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وفي هذا مشروعية الصيام عمن مات وعليه صيام، لحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهذا ظاهره أنه يشرع لوليه أن يصوم عنه، وهذا على سبيل الاستحباب للولي وليس على سبيل الإلزام. واختلف الفقهاء رحمهم الله ما هو الصيام الذي يشرع لوليه أن يصومه عنه، هل هو صيام الواجب وهل هو الواجب بأصل الشرع أم ما ألزم المكلف نفسه بذلك كالنذر، وهل يكون ذلك أيضا في التطوع، على كلام كثير بين الفقهاء رحمه الله بذلك. والأقرب أنه يشرع الصيام في كل صيام واجب سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان والكفارات الواجبة، وكذلك ما كان بإلزام المكلف نفسه كالنذر، لكن يراعى في ذلك إذا كان قضاء هذه الأيام لازمة لهذا الولي، كأن يكون قد عاش مدة يمكنه أداء أو قضاء هذه الأيام الواجبة في ذمته ففرط فيها ولم يأتي بها، فحينئذ يشرع الصيام لوليه. أما إذا امتد به المرض مثلا والعذر والسفر ونحو ذلك حتى أدركته المنية وهو لم يتمكن بعد ذلك بأن عاش مدة يمكنه القضاء، فحينئذ لا يشرع لوليه أن يصوم، لأن الصوم حينئذ والقضاء ليس واجبا عليه، الذي وجب في ذمته صيام كقضاء رمضان مثلا وقد أفطر أيام من رمضان لعذر مثلا، فإذا امتد به العذر حتى الوفاة لا يلزم قضاء هذه الأيام عنه لأنه لم يعش أياما يمكنه الأداء، لم يشفى بل امتد مرضه بالوفاة، فحينئذ لا يصام عنه هذه الأيام. والأقرب الله أعلم، العموم كما أسلفت لعم هذا الحديث من مات وعليه صيام مطلق وعام، فيبقى ويحمل هذا الحديث على عمومه وإطلاقه، إذ لا دليل على التقييد بأن يكون ذلك في صيام الفرض دون النفل أو الصيام الواجب الذي وجب بأصل الشرع دون الصيام الذي وجب بغير ذلك، فالأقرب الله أعلم أنه يكون في الصيام الواجب، لأنه قال من مات وعليه صيام، عليه صيام في إشارة إلى أنه صيام واجب يشمل الصيام الواجب الذي بأصل الشرع وما ألزم المكلف نفسه بصيامه. واختلف المجيزون في المراد بقوله صام عنه وليه، قيل كل قريب وقيل الوارث خاصة وقيل عصبته، والأول أرجح والله أعلم أنه كل قريب. وهل يصح أن يصوم بعض أقربائه عنه ويصوم البعض الآخر بقية الأيام؟ يجوز، يجوز أن يصوم عنه عدد من أوليائه الأيام التي لزمت، يعني يصوم هذا 3 أيام وهذا يصوم 5 أيام وهذا يصوم 10 أيام وهكذا بعدد الأيام التي لزمته. ويدل على أن الصيام يشرع في الصيام الواجب بأصل الشرع وبغيره أيضا ما جاء في حديث عباس الذي بعده أورده البخاري، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم فدين الله أحق أن يقضى. نعم. باب متى يحل فطر الصائم. حديث ابن أبي أوفى وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم انزل فاجدح لنا تقدم قريبا. وقال في هذه الرواية إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. قوله باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، يعني سواء كان وحده هذا الماء أو مخلوطا بغيره. وذكر فيه حديث ابن أبي أوفى وهو ظاهر فيما ترجم له، يعني الجدح بالماء المقصود بذلك. ولعله أشار إلى أن الأمر في قول عليه الصلاة والسلام في الحديث من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء أنه ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب. فالأفضل والسنة والمستحب في حقه أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فإنه ينتقل بالإفطار على الماء. فإذا لم يوجد عنده تمر ووجد عنده شيء من الحلوى، هل يقال إن الأفضل أن يفطر على حلوى أم أنه ينتقل للماء؟ إن قيل بعقل المعنى فيقال إن الحلوى تقوم مقام التمر، فيشرع له حينئذ أن يفطر على هذه الحلوى ولا يقدم الماء عليها، من باب عقل المعنى في التمر. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني إذا أقبل الليل وذهب النهار فأصبح اليقين بغروب الشمس، ولذلك جاء في حديث آخر في وغربت الشمس، يعني تحقق الإقبال والإدبار، أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فحينئذ أفطر الصائم. قوله أفطر الصائم يعني دخل في وقت الفطر، كما يقال أنجد فلان إذا أقام بنجد وأتهم إذا أقام بتهامة. نعم. باب تعجيل الإفطار. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قوله باب تعجيل الإفطار، قال ابن عبد البر أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، وجاء عند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وقوله في الحديث لا يزال الناس بخير، في حديث أبي هريرة لا يزال الدين ظاهرا، وظهور الدين مستلزم لدوام الخير. وقوله ما عجلوا الفطرة، زاد أبو ذر في حديثه وأخروا السحور، أخرجه أحمد. وقوله ما عجلوا، ما ظرفية يعني مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة، واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها. زاد أبو هريرة في حديثه لأن اليهود والنصارى يؤخرون، أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما. وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظهور النجم، والشيعة والروافض يشابهونهم في هذا. وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل أيضا بلفظ لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، وفيه بيان العلة في ذلك. قال المهلب والحكمة في ذلك ألا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. واتفق العلماء رحمه الله على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين أو بإخبار عدل واحد في الأرجح. نعم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قوله باب إذا أفطر في رمضان يعني ظانا غروب الشمس ثم طلعت الشمس، يعني هل يجب عليه قضاء هذا اليوم أو لا؟ وهذه مسألة خلافية. حديث أسماء الذي ساقه البخاري لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وقد اختلف في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء. واختلف عن عمر رضي الله عنه فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء، ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد فقال عمر لم نقضي والله ما يجانفنا الإثم، يعني لا يخالطنا الإثم. وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس الخطب يسير وقد اجتهدنا. زاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه نقضي يوما. وله من طريق علي بن حنظلة عن أبيه نحوه، ورواه سعيد المنصور فيه فقال من أفطر منكم فليصم يوما مكانه، وروى سعيد المنصور من طريق أخرى عن عمر نحوه. فاختلفت الروايات عن عمر، جاء أنه قضى وأمر بالقضاء، وجاء عنه أنه لم يقضي، وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن، وبه قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة. فقال قوله هشام لا بد، يعني جاءت في رواية ولم يذكرها المختصر، لما سئل هل قضى أو أمر بالقضاء قال بد من قضاء، وهذا قول لهشام ولم يسنده ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ورجح ابن حجر القضاء استدلالا بأنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق، فكذلك هنا. لكن الأقرب والله أعلم أنه لا قضاء حينئذ، لأنهم فعلوا ما أمروا به فاجتهدوا وظنوا أن الشمس قد غربت ثم تبين لهم أن الشمس لم تغرب، وحينئذ يتمون بقية يومهم ثم يفطرون إذا تحقق غيابها. ويدل لذلك قوله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، فالخطأ هنا مرفوع ومتجاوز عنه، لكن الذي يكون محل المؤاخذة هو التعمد. فالأقرب والله أعلم صحة الصيام، وما دام أنهم اجتهدوا وأفطروا على حسب اجتهادهم ثم تبين خطأه فخطأهم مرفوع ولا يلزمهم قضاء هذا اليوم، الله أعلم. نعم. باب صوم الصبيان. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قالت أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. وفي استحباب تعويد الصبيان الصوم من الصغر لمن يطيقه، واختلف هل يكون في سن السابعة أو العاشرة أو الثانية عشرة، وقال بعضهم إنه إذا اعتاد وقدر على أن يصوم 3 أيام انتباعا فإنه يكون مشروعا في حقه، والأقرب الله أعلم أنه يكون ذلك على حسب حال الصبي والجارية، على حسب جسمه وحال الجو صيفا وشتاء وحال المجتمع، يختلف ذلك باختلاف الأوقات والأزمنة والأمكنة وحال هؤلاء الصبيان قوة وضعفا في أجسادهم، فذلك يختلف، لكن يشرع تعويدهم، وهذا يرجع إلى تقدير الولي. باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، والوصال هو أن يواصل الإنسان صوم يوم كامل بالليل وكذلك يواصل إلى اليوم الثاني وهكذا، فنهى عليه الصلاة والسلام ولم يرخص في ذلك إلا أن يواصل الإنسان إلى السحر، إلى وقت السحر فيفطر ويتسحر في هذا الوقت لأجل أن يصوم بعد ذلك اليوم الذي بعده، فلا يجوز له أن يواصل يومين تباعا. واختلف هل يكون ذلك مكروها أو محرما، وظاهره التحريم لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والأصل في النهي أن يحمل على التحريم ما لم يرد دليل على الكراهة، ولا دليل هنا يصرفه عن الكراهة فيبقى على التحريم. نعم. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وفي رواية عنه قال لهم فاكلفوا من العمل ما تطيقون. قوله لو تأخر يعني الشهر لزدتكم استدل به على جواز قول لو، وحمل النهي الوارد في ذلك على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية، ويأتي بإذن الله بيانه في كتاب التمني في أواخر الكتاب. والمراد بقوله لو تأخر لزدتكم أي في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف عنكم بتركه، وهذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من حصار الطائف فلم يعجبهم، فأمرهم بمباكرة القتال من الغد، فأصابتهم جراح وشدة وأحب الرجوع فأصبح راجعا بهم فأعجبهم ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال الجمهور هذا يعني في ذلك عدة معاني. المعنى الأول أن يكون هذا معنى مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، فكأنه قال يعطيني قوة الآكل والشارب ويفيض علي ويسد مسد الطعام والشراب ويقوى على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة ولا كلال في الإحساس. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني يكون المعنى أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فلا يحس بجوع ولا عطش. ما الفرق بين المعنيين؟ الفرق بين هذا الثاني والأول أنه على الأول يعطى القوة من غير شبع ولا ري مع الجوع والظمأ، وأما الثاني فيعطى القوة مع الشبع والري. والأرجح هو الأول، الأرجح هو الأول، لأن الثاني ينافي حال الصيام ويفوت المقصود من الصيام والوصال، لأن الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصها. وذكر ابن القيم رحمه الله معنى ثالث ورجحه وقال معنى يطعمني ويسقيني يعني يشغلني بالتفكر في عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق في مناجاته والإقبال عليه عن الطعام والشراب، وأنه قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد، ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني، ولا سيما الفرح المسرور بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه. ثم إنه قوله عليه الصلاة والسلام فاكلفوا من العمل ما تطيقون، فيه كما سبق وأن تكلمنا عن هذا مرارا أن خير العمل ما داوم عليه صاحبه، وقد جاء في ذلك عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال أخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم فنم، ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق سلمان. قول البخاري باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، ذكر فيه حديث ابن أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان. فأما ذكر القسم فلم يقع في الطريق الذي ساقها، وأما القضاء فكذلك لم يرد في شيء من طرقه إلا أن الأصل عدمه وقد أقره الشارع، ولو كان القضاء واجبا لبينه له مع حاجته إلى البيان. وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم مكانه إن شئت. رواه إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن ابن المنكدر عنه، وإسناده حسن أخرجه البيهقي. وهو دال على عدم الإجاب، وقوله إذا كان أوفق له قد يفهم أنه يرى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان معذورا بفطره لا من تعمده بغير السبب. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه فقال أقسمت عليك لا تفطرن، وكذا رواه ابن خزيمة والدارقطني والطبري وابن حبان من طريق أبي خيثمة كلهم عن جعفر بن عون به، فكأن محمد بن بشار لم يذكر هذه الجملة لما حدث به البخاري، وبلغ البخاري ذلك من غيره فاستعمل هذه الزيادة في الترجمة ولم يردها في رواية الحديث مشيرا إلى صحتها مع أنها لم تقع في روايته، وقد عاده البخاري في كتاب الأدب عن محمد بن بشار بهذا الإسناد ولم يذكرها أيضا. وقد ترجم البخاري في الأدب باب صنع الطعام والتكلف للضيف، وأشار بذلك إلى حديث يروى عن سلمان في النهي عن التكلف للضيف أخرجه أحمد وغيره بسند لين، والجمع بينهما أنه يقرب لضيفه ما عنده ولا يتكلف ما ليس عنده، فإن لم يكن عنده شيء فيسوق حينئذ التكلف بالطبخ ونحوه. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة المواخاة في الله وزيارة الإخوان والمبيت عندهم والسؤال عما يترتب عليه المصلحة والنصح المسلم وتنبيه الغافل، وفيه فضل قيام آخر الليل وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن المعشرة، وفيه كراهة التشديد على النفس في العبادة، وجواز النهي عن المستحبات لئلا تفضي إلى السآمة وترك الواجب، وفيه وجوب أداء الحقوق الواجبة لأصحابها ووجوب العدل مع النفس والناس. نعم. باب صوم شعبان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعنها رضي الله عنها في رواية زيادة وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. أصح ما ورد في حكمة من صيام عليه الصلاة والسلام في شعبان ما جاء في حديث صحيح أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وجاء أيضا نحوه من حديث عائشة عند أبي يعلى وقال فيه: إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة، فأحب أن يأتي أجلي وأنا صائم. فهذه الحكمة من مشروعية استكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان. وأيضا قالوا من الحكمة في ذلك أنه يكون كالتقدمة لرمضان، فيكون كالسنة القبلية، كما أن صيام ست من شوال يكون كالسنة البعدية لصيام شهر رمضان المبارك. وهذا الحديث لا يعارض ما تقدم من الحديث في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وكذلك أيضا ما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني، وإن الجمع بينهما بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتياده، أو أنه صام تلك الأيام على سبيل الاحتياط لرمضان كما مر معنا سابقا. وقول عائشة رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متكلفا في حاله، فلربما صام ولربما أفطر، فلم يكن يصوم الدهر كله ولم يكن يفطر الدهر كله، وإنما يصوم أحيانا ويفطر أحيانا. وقد جاء عند مسلم من روايتها رضي الله عنها: ما كنت تحب أن تراه صائما إلا رأيته، وما كنت تحب أن تراه مفطرا إلا رأيته، عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان. والحديث الآخر أيضا الذي ساقه البخاري أيضا: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، في هذا الحديث أيضا مشروعية عدم إملان النفس، وهذه قاعدة من القواعد الشرعية في العبادة والتعامل مع النفس في تهذيبها ومراعاتها، في تحبيب العبادة إليها والتنويع بين هذه العبادات حتى لا تمل، وعدم الإكثار على النفس حتى لا تمل وتدع العمل مطلقا، وإنما يأخذ الإنسان نفسه بالعبادة شيئا فشيئا حتى تستقيم على الطاعة وتستمرئ العبادة وتحبها وتقبل عليها بانشراح نفس وإقبال قلب وفراغ فؤاد، فيأتي الإنسان إلى هذه العبادة وقلبه مجمع عليها، قد اشتاق إلى أدائها وفعلها، فيكون أنشط في أدائها وأحسن في أداء هذه العبادة. وهذا هو من أعظم المقاصد الشرعية من مشروعية العبادات كلها، كما قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا وإنما قال أيكم أحسن عملا. فعدم الإكثار على النفس من هذه العبادات يؤدي إلى إحسان هذه العبادة، وهذا أمر مقصود شرعي، أن يحسن الإنسان هذه العبادة، يقبل عليها بنفسه وبفؤاده، ولا يمل ولا يكل ولا تزهق نفسه، لا تزهق نفسه ولا تمل من أداء هذه العبادة، ويحصل له من حضور القلب وانشراح النفس وطمأنينة الفؤاد، ويحصل له من العبادات القلبية من الخشية والرغبة والرجاء وغير ذلك من الأنواع، من أنواع العبادات القلبية العظيمة التي بها يزداد إيمانه وتتضاعف حسناته ويعظم أجره لأجل ما حصل من إحسانه لهذه العبادة. باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإفطاره. عن أنس رضي الله عنه وقد سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الذي أشرت إليه هو من رواية أنس رضي الله عنه، حديث أنس، وفيه أنه سئل عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. يعني أنه كان يصوم ويفطر ويقوم وينام عليه الصلاة والسلام، وفيه تواضعه عليه الصلاة والسلام ولين جانبه وحسن أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. باب حق الجسم في الصوم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه تقدم، وقال في هذه الرواية: فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية عنه أنه لما ذكر صيام داود قال: وكان لا يفر إذا لاقى. قال عبد الله: من لي بهذا يا نبي الله؟ قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. قوله باب حق الجسم في الصوم، في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه المشهور في الصحيحين رواية البخاري التي أوردها المؤلف رحمه الله بتمامها، قال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، ثم أفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فشددت فشدد علي، قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر، إلى آخره. وقوله: إني أجد قوة، قال: فصم صيام نبي الله داود، في هذه الرواية اختصار، وجاء في رواية أخرى: فصم من كل جمعة 3 أيام، وجاء في باب آخر أورده البخاري رحمه الله: فصم يوما وأفطر يومين، وفي رواية: يكفيك من كل شهر 3 أيام. قلت: يا رسول الله. قال: 5. قلت: يا رسول الله. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. قال: 11. وفي رواية مسلم عن عبد الله بن عمرو: صم يوما يعني من كل 10 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 4 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم صوم داود. وهذا يقتضي أنه أمره بصيام 3 أيام من كل شهر، ثم ب6، ثم ب9، ثم ب12، ثم ب15. والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام أمره بالاقتصار على 3 أيام من كل شهر، فلما قال إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج إلى أن وصله إلى 15 يوما. ويحمل ذلك على أنه كصيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما في الشهر الواحد يعني. وقيل معنى قوله: لا صام من صام الأبد، لا صام النفي، أي ما صام، كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى. وقوله في حديث أبي قتادة عند مسلم وقد سئل عن صوم الدهر قال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. وفي رواية الترمذي: لم يصم ولم يفطر، وهو شك من أحد رواته. ومقتضى أنهما بمعنى واحد، والمعنى بالنفي أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته، ولم يفطر لأنه أمسك. وكذلك أيضا جاء في شأن القراءة القرآن: قال: أقرأه في 10. قال: إني أجد أكثر. قال: أقرأه في 7. قال: إني أجد أكثر من ذلك. قال: أقرأه في 5. قال: إني أجد أكثر من ذلك، يعني يستطيع أن يقرأه في أقل من ذلك. فقال: أقرأه في 3 ولا تزد، يعني لا يزد عن قراءة القرآن في أقل من 3. رواية مسلم قال له: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، فصم صوم داود صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أعبد الناس. قال قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال وقرأ القرآن في كل شهر؟ قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 10. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فشددت فشدد علي. قال وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كبرت وددت أني كنت قابلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية بهذا الإسناد زاد فيه بعد قوله من كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فذلك الدهر كله. وقال في الحديث قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. وهذا هو الواجب أن الإنسان يتكامل في شخصيته، يتكامل في أداء الحقوق جميعا، فيراعي أداء حقوق الله عز وجل أولا، وحقوق نفسه وجسده وحقوق زوجه وأولاده ووالديه وحقوق ضيفه إذا كان عنده ضيوف، حقوق أمته. يجب عليه أن يقوم بهذه الحقوق كلها، لا أن يوغل في حق من الحقوق على حساب التفريط في بقية الحقوق، هذا غلط وخطأ. بل التوفيق والهداية والصواب والهدي النبوي هو الموازنة بين جميع هذه الحقوق، وألا يوغر الإنسان ويسهب في حق من الحقوق على حساب بقية الحقوق. والأدهى والأمر أن يكون إكثاره في حق من الحقوق في نفل من النوافل على حساب الفرائض، فتجد يقوم الليل كله ثم ينام عن صلاة الفجر. سبحان الله، كيف هذا؟ كيف يكون ذلك؟ يأتي بسنة ويضيع واجبا، هذا لا يصلح. وكذلك إذا كان قيام الليل يفوت عليه واجبات كواجبات الوظيفة مثلا، فدائما يتأخر ويضيع حقوق الناس وحقوق المراجعين، لا يجوز. هؤلاء لهم حقوق وأنت مستأجر على أداء هذه الحقوق لهم. إن كان ولا بد فنم مبكرا وخذ كفايتك من النوم والراحة، وقم بما لا يضيع حقوق الآخرين في النهار. أو يكون متزوجا فلا يجوز له أن يضيع حق زوجته. ولذلك في حديث أبي الدرداء السابق، أما الدرداء متبدلة يعني ما تزين ولا تلبس شيء طيب ولا، لأن أبو الدرداء منقطع للعبادة. وسلمان رضي الله عنه شاف لما رأى هذه الحال وهي تريد حقها وحظها، لكنها سكتت وقالت إن أبا الدرداء يعني ما يعطينا وجه، وهو بلمنا على كلام أم الدرداء. ولديه زوجتان، لكن أم الدرداء هذه هي التي توفيت قبله، وله زوجة أخرى توفيت بعده. هذا الحديث يتعلق بأم الدرداء، وله زوجة أخرى ليست أم الدرداء. فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني ليس له حاجة في النساء، منقطع في القيام الليل وصيام النهار. فسلمان رضي الله عنه أنكر عليه ذلك وأمره بالنوم وأمره بالإفطار، وقال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أقر سلمان وقال صدق سلمان. وجاء في بعض الحديث الثناء على سلمان بأنه ملئ علما أو شيء من ذلك. فالشاهد أنه يجب عليه أن يراعي هذه الحقوق، أعطي كل ذي حق حقه، يعطي حق زوجه، يعطي حق ضيفه، حق نفسه في النوم في الراحة حتى يتقوى على العبادة. فالشاهد أن في هذا الحديث استحباب التنفل بالصوم في كل شهر، وقول عليه الصلاة والسلام صم 3 أيام من كل شهر، ورد الوصية بذلك في 3 أحاديث، هذا مر معنا في حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة، وحديث عمر، أنه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة بأن يصوموا 3 أيام من كل شهر. وفي هذا أيضا أنه لا بأس بالاجتهاد في العبادة إذا وجدت القوة، إذا كان الإنسان عنده قوة فيشرع له بحيث لا يفرط في حقوق الآخرين. إذا كان يجد من نفسه القدرة على الصيام يوم وفطر يومين، هذا طيب مستحب، أو يصوم يوما ويفطر يوما، لا بأس، هذا مشروع في حقه ومندوب، بشرط أن لا يفرط في حقوق الآخرين أو حقوق نفسه. وفيه كراهة هضم بعض الحقوق من أجل نفل العبادة، واستحباب الرفق في كل شيء، وحسن التلطف في السؤال، واستحباب تقديم الطعام للزائر بلا تكلف. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي على الإقامة 2 دقيقة، إذا كان هناك أحد عنده سؤال. أشوف الوجوه فرحانة دائما، يعني الطلاب إذا خلص يلقي المحاضرة سواء المدرس ولا الدكتور خلص مبكر، الله يجزاه خير يا أخي الدكتور، يا ليته دائما يخلص مبكر، الله يفرحون. نعم سم. ثلاث ايش؟ ايه قبل الاذان ما يجوز اداء الصلاة قبل وقتها، ما يجوز، باطل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما يجوز أن يصلي إلا بعد دخول الوقت، وإذا صلى من غير عذر وهو مقيم ليس مسافرا ولا مريضا ممن يرخص له الجامع ولا مطر ولا شيء بدون سبب ما يجوز، الصلاة باطلة. نعم. لا لا لا لا يظهر هذا، يعني لا يظهر أنها كانت كاشفة، وليس في الحديث ما يدل على أنها كانت كاشفة، وربما رأى خمارها أو الشيء الذي يظهر من ظاهر المرأة، الشيء الظاهر منها ليس فيه شيء من التحفظ أو التزين فأنكر عليه ذلك، وربما حمل ذلك على قبل نزول الحجاب، يعني يحتمل هذا. أما أن يقال إنه رآها أو اختلى بها هذا لا يمكن أن يقال أبدا، إما أن يقال إنه قبل نزول الحجاب أو يقال إنه رآها بحضرة أحد أولادها، هذا وارد، كانت حاضرة وربما لبست المرأة، يعني العباية مو بلا شرط، ترى العباية أن تكون هي السودة اللي عندنا، ترى ما جاء في الحديث أنها تكون سودة، أن تكون العباية سوداء، ما يشترط في الحجاب أن يكون أسودا، قد يكون الحجاب أخضرا، قد يكون أحمرا، قد يكون أصف، أي لون من الألوان، هذا يقع في كثير من الدول، لكن ما يكون فيه زينة، بس هذا الذي الشرط، أن لا يكون فيه زينة، أن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يصف جسد المرأة، وأن لا يفصل جسمها أو يظهر شيئا من محاسنها، وأن يكون ساترا لجميع جسدها، هذا شروط الحجاب فقط. فقد يكون ظهر من حال هذا الحجاب يعني شيء من البذاذة، البذاذة يعني عدم الترتيب، هذا المقصود به. نعم. ها؟ هو سألها حتى لو كان إيش؟ حتى لو كان ورا جدار. ها؟ حتى لو تكلم من ورا جدار وصفت حالها. نعم. لا لا، هو سألها، هو رآها مبتذلة، يعني هو رآها، الحديث رآها، هذا هو الإشكال. نعم. نعم. صلى الله عليك يا شيخ، هل الحكمة في تقديم التمر على الماء لأجل حلو، هل الحكمة من تقديم التمر على الماء لأجل حلو الطعام؟ لأجل إيش؟ حلو الطعام، حلاوة الطعام يعني. لا، ما جاء في ذلك شيء، لكن الآن طبيا اكتشفوا بعض الحكم أنها طبيا من أنفع ما ينفع الجسم بعد طول مدة عن الإمساك عن الأكل هو إدخال الحلى على الجسد، وذكروا فوائد كثيرة جدا للكبد والمعدة إلى آخر ذلك. نعم. هنا اختلف أصلان، أصل بقاء النهار والعمل بغلبة الظن. عندنا هنا مسألتان، مسألة إذا شك في غروب الشمس، المسألة الثانية إذا غلب على ظنه غروب الشمس. المسألة الأولى نأتي على الأصل الذي ذكرته، إذا شك في غروب الشمس يحرم عليه الفطر، لأن الأصل بقاء النهار، والقاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، لكن قلنا إن اليقين يزول بما هو أقوى من الشك، وهو أن يزول بيقين مثلي أو بغلبة ظن، فاختلفت المسألة. فإذا زال هذا اليقين بغلبة ظن أو بيقين فإنه يشرع له حينئذ أن يفعل، وما دام أننا قلنا إن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن وهذا أكثرها، فيكون قد أدى ما أمر به شرعا، قد غلب على ظنه، نحن قلنا إنه غلب على ظنه، وهو الصحابة غلب على ظنهم، ظنوا ولم يشكوا، ظنوا أن الشمس قد غربت، ولكنها تبين أنها قد حجبت بسحاب ونحوه ثم طلعت، فحينئذ اختلفت المسألتان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة. قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 120. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. وذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه في مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم سليم، وقد أتته بتمر وسمن فقال: أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. فأشار إلى أنه عليه الصلاة والسلام لما عاد أم سليم وقدمت له هذا الطعام أخبرها بأنه صائم، وفيه استحباب التنفل، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يتنفل بالصيام من كل شهر، وأنه لا بأس بالاجتهادة في العبادة إذا وجد القوة. وفي هذا الحديث أن الصائم إذا عاد أناسا وقد قدموا له طعاما فإنه يعتذر إليهم بأنه صائم، ولا يلزمه الإفطار من صومه ما دام أنه لم يرد ذلك، حتى لو كان صومه نافلة وتطوعا فإنه لا يلزمه الإفطار بذلك، إلا إن أقسم عليه صاحب الدعوة وصاحب الدار المزور، أو كان ذلك يترتب عليه ضيق صدره وأن يجد في صدره عليه أنه لم يأكل من طعامه وربما أدى ذلك إلى مفسده، فحينئذ يشرع له والأفضل في حقه أن يفطر ما دام أن صومه ليس بواجب وإنما هو صوم تنفل. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث حسن التلطف في السؤال، فإن أم سليم قالت إن لي خويصة. خويصة تصغير شيء خاص، أمر خاص، يعني أريد أن أطلب منك طلبا، فصغرت هذا الشيء من باب التلطف، التلطف للنبي عليه الصلاة والسلام في قضاء هذا الشيء. فسألها ما هو، فقالت خادمك أنس، يعني أرجو أن تدعو له بالبركة وتخصه وأن تخصه بشيء من الدعاء. فدعا له عليه الصلاة والسلام وقال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. وكان رضي الله عنه مبارك المال، حتى إنه قال عن نفسه: إنه لا أملك صفراء ولا بيضاء، يعني لا أملك فضة ولا ذهبا، لأن هذه الأموال التي كانت سائدة وكان الأغنياء يغتنون بها، لكن أمواله كانت غير ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففيه جواز الدعاء بكثرة المال والولد والبركة، وفيه مشروعية الدعاء عقب الصلاة، وفيه جبر خاطر المزور إذا لم يطعم عنده بالدعاء، فإنه إذا لم يطعم منه فإنه يدعو له بالخير والبركة. وقد تجاوز عمر أنس رضي الله عنه أكثر من 100، حتى إنه قال إنه حدثته ابنته أنه قد قبر من صلبه أكثر من 20 ونيفا الذين قبروا في عهده وهو لم يزل حيا رضي الله عنه وأرضاه. قال: وحدثتني ابنتي أمية أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة، لما قدم الحجاج البصرة، 120، بضع وعشرون مئة، كلهم توفوا من نسله، والذين توفوا هم لا شك أنهم أجداد، يعني كثير منهم أجداد، فهو ربما وصل جد جد أو جد الجد الثالث أو الرابع. نعم. باب الصوم من آخر الشهر. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قالت: سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وفي رواية عنه قال: من سرر شعبان. سرر هذا الشهر، السرر جمع سرار أو سرار على الكسر أو الفتح، وهي آخر الشهر عند أكثر العلماء، وقال بعضهم هي وسطه، والأكثر والأشهر أنها آخر الشهر، وسمي السرر لاسترار القمر فيها، فإنه يكون مستترا مسرورا لا يرى إلا قليلا وضعيفا، فلأجل هذا سميت سرر الشهر أو سرر الشهر، يعني آخر الشهر. وهذا فيه إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن يصوم من آخر الشهر، لكن جاء عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأرنب قد شواها فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي، فقال ما منعك أن تأكل؟ فقال إني أصوم 3 أيام من كل شهر، قال إن كنت صائما فصم الغر أي البيض. فهذا ظاهر هذا الحديث يخالف الحديث الذي أورده المؤلف هنا حديث عمران في أنه عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يصوم من آخر الشهر، وفي حديث هذا الأعرابي حديث أبي هريرة أرشده أن يصوم الغر وهي الأيام البيض. وقد اختلف في حديث أبي هريرة هذا في صيام أيام البيض على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا بينه الدارقطني، وجاء في بعض الطرق عند النساء إن كنت صائما فصم البيض 13 و14 و15، وجاء تقييد أيضا في حديث قتادة ابن ملحان ويقال ابن منهال عند أصحاب السنن بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15، وقال هي كهيئة الدهر. وللنسائي من حديث جرير مرفوعا صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 13، صبيحة 13 الحديث وإسناده صحيح. وقد بوب البخاري بابا قبل هذا الباب ولم يرده المختصر، فقال باب صيام البيض 13 و14 و15، وأورد فيه حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر مطلقة، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وكأن البخاري أشار بالترجمة هذه إلى أن وصية أبي هريرة بذلك لا تختص به، لا تختص به. وأما ما رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من غرة كل شهر، وكذا ما روى أبو داود والنسائي من حديث حفصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى، فقد جمع بينهما وما قبلهما البيهقي بما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. الآن عندنا حديث الحديث أبي هريرة الذي أورده البخاري في الباب السابق أوصاني خليلي وذكر 3 أيام من كل شهر مطلقة، وجاء أيضا في حديث حفصة أنه كان يصوم 3 أيام الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. طيب، وحديث عائشة أيضا عند مسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام ما يبالي من أي شهر صام، فكيف يجمع بينهما؟ يقول البيهقي يجمع بينهما بحديث عائشة هذا الذي عند مسلم لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم هذه 3 أيام. قال فكل من رآه فعل نوعا ذكره، وعائشة رأت جميع ذلك وغيره فأطلقت، رأت أنه يصوم الأيام البيض، وربما رأته صام الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة التي بعدها، وربما رأت أنه كان يصوم من سرر الشهر يعني من آخره، فقالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم هذه 3 أيام. والذي يظهر أن الذي أمر به وحث عليه عليه الصلاة والسلام ووصى به أولى من غيره، فقد جاء الأمر والوصية منه عليه الصلاة والسلام بصيام 3 أيام من حديث أبي ذر وابن عمر وأبي هريرة. وجاء في الأحاديث التي ذكرتها قبل قليل وإن كان فيها مقال لكن بمجموع طرقها في تعيين 3 الأيام البيض يوم 13 و14 و15 وبمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن أو الصحيح لغيره، فهذه فيها تعيين هذه 3 الأيام. فأما فعله عليه الصلاة والسلام وما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وغيره أنه ربما صام غير هذه 3 الأيام البيض، فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة تحري هذه 3 الأيام البيض، أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز، وكل ذلك في حقه أفضل. وتترجح البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشيء أعدله، ولأن الكسوف غالبا يقع فيها، وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع، فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد صيام البيض صائما فيه، فيتهيأ له أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة، بخلاف من لم يصمها فإنه لا يتأتى له استدراك صيامه. فالشاهد أنه يترجح تعين 3 الأيام البيض من كل شهر، ولو صام غيرها بحسب ما يتيسر له، كأن يصوم الاثنين والخميس مثلا ويصوم الاثنين الذي بعده فلا بأس عليه في ذلك، أو يصوم الخميس كل خميس 3 خميسات من الشهر أو 3 اثنينات من الشهر حسب ما تيسر له، أو يصوم من آخر الشهر، فكل ذلك لا بأس به. وربما كان الأفضل أن يقال أن يصوم 3 الأيام البيض، فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يصوم 3 أيام من آخر الشهر، فهذا يكون لا بأس عليه في ذلك، أو تكون هذه الدرجة أقل من تأكد صيام 3 أيام البيض، لحديث عمران حيث إنه سأله وأرشده عليه الصلاة والسلام أن يصوم 3 أيام من آخر الشهر. وفي هذا الحديث دليل على أن النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كما مر معنا إنما هو لمن قصد تحريه، تحري رمضان، صامه بنية تحري شهر رمضان، هذا الذي ينهى عنه، ويكون هذا الحديث قد ورد في شأنه. أما من كانت له عادة يصومها فوافقت هذه العادة آخر الأيام من شعبان فإنه لا يشمله النهي عن ذلك. وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع، وقد وردت في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يقضي التطوع كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنه كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار 12 ركعة، فكان يقضي قيام الليل عليه الصلاة والسلام، وقد كان يصلي من الليل كما قالت 11 ركعة، فيشفعها في النهار إذا صلاها وقضاها من النهار بعد أن يفوته قيام الليل. وهكذا لما سئل عن الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العصر كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما فقضاهما بعد العصر. وهنا أيضا أرشد عليه الصلاة والسلام هذا الرجل قال فإذا أفطرت فصم يومين، يعني اقضي بدل هذين اليومين اللذين فاتاك فاقضي بدلهما بعد ذلك إذا أفطرت، يعني بعد رمضان. ويأتينا بإذن الله أيضا في الاعتكاف أنه عليه الصلاة والسلام لما ترك الاعتكاف في 1 السنوات أو في 2 سنين قضى هذا الاعتكاف من شوال 10، وفي العام الذي قبض فيه اعتكف 20، ففيه أيضا مشروعية قضاء التطوع. نعم. باب صوم يوم الجمعة. عن جابر رضي الله عنه أنه قيل له أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم. عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. الحديث الأول فيه النهي عن صوم يوم الجمعة، وفي الحديث الثاني أن هذا النهي إنما هو خاص بإفراد يوم الجمعة، فإذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس بذلك ولا يكون منهيا عنه، وإنما النهي أن يفرد يوم الجمعة بصيام فقط ما لم يوافق هذا اليوم يوما اعتاد صيامه كصوم يوم عرفة أو عاشوراء، إذا كان من عادته أن يصوم عاشوراء فصام هذا اليوم فإنه لا حرج عليه بذلك، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق ذلك اليوم يوم الجمعة الذي يصومه فإنه أيضا لا حرج عليه في ذلك، أو كان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يومين ووافق اليوم الذي يصومه يوم الجمعة فإنه أيضا لا حرج عليه. وقد أخرج النسائي بزيادة من طريق يحيى بن سعيد القطان ومن طريق النضر بن شميل وحفص بن غياث ولفظ يحيى أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن ينفرد يوم الجمعة بصوم؟ قال إي ورب الكعبة. ولفظ حفص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة مفردا. ولفظ النضر أن جابرا سئل عن صوم يوم الجمعة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فهذه الحديث كلها وما ورد في معناها تقيد النهي المطلق في حديث جابر الذي أورده البخاري، وتؤيد الزيادة التي تقدمت في هذه الأحاديث من تقييد الإطلاق بالإفراد، ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومها كما ذكرت، كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم عرفة يوم الجمعة ونحو ذلك. والجمهور حملوا النهي الواردة عن صيام يوم الجمعة حملوه على الكراهة، وذهب ابن حزم وأهل الظاهر على أنه للتحريم. واختلف في سبب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام على أقوال 6، أحدها لكونه يوم عيد والعيد لا يصام، وهذا هو أقوى وأرجح الأقوال لأنه يوم عيد. قال ابن حجر بعد أن أورد الأقوال الستة وما ورد عليها من اعتراضات: وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها. وورد فيه صريحا حديثان، أحدهما رواه الحاكم وغيره من طريق عامر بن ردين عن أبي هريرة مرفوعا: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. والثاني رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي وقال: من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. نعم. باب هل يخص شيئا من الأيام. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. قال الزين بن منير وغيره: لم يجزم البخاري في الترجمة في قوله هل يخص شيئا من الأيام، لم يجزم بالحكم، لأن ظاهر الحديث إدامته صلى الله عليه وسلم العبادة ومواظبته على وظائفها، ويعارضه ما صح عن عائشة نفسها مما يقتضي نفي المداومة، وهو ما أخرجه مسلم عن عائشة أنها سئلت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. وتقدم هذا الحديث لنا فيما سبق عند البخاري من حديث ابن عباس وغيره. فأبقى البخاري الترجمة على الاستفهام ليترجح أحد الخبرين أو يتبين الجمع بينهما. ويمكن الجمع بينهما بأن قولها كان عمله ديمة معناه أن اختلاف حاله في الإكثار من الصوم ثم أيضا من الفطر كان مستداما مستمرا، وبأنه عليه الصلاة والسلام كان يوظف على نفسه العبادة فربما شغله عن بعضها شاغل فيقضيها على التوالي. فيشتبه الحال على من يرى ذلك، يشتبه الحال على من يرى ذلك. فقول عائشة رضي الله عنها كان عمله ديمة منزل على التوظيف، أنه كان عليه السلام يوظف على نفسه العبادة، وأنه ربما شغل عنها عن بعضها شاغل فيقضي على التوالي. ويحمل قولها كان لا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته منزل على الحال الثاني، وقد تقدم لنا هذا في باب ما يذكر من صوم النبي عليه الصلاة والسلام. وقولها كان يختص من الأيام شيئا قالت لا، قال ابن التين استدل به بعض على كراهة تحري صيام يوم من الأسبوع، أنه يتحرى أن يصوم يوما من الأيام، يستنبط من هذا كراهية أن يتحرى صيام يوم من الأسبوع مثلا كيوم الأحد أو يوم السبت أو يوم الأربعاء ونحو ذلك. وأجيب عن ذلك، أجاب الزين بن منير بأن السائل في حديث عائشة إنما سأل عن تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها أياما، وأما ما ورد تخصيصه من الأيام بالصيام فإنما خصص لأمر لا يشاركه فيه بقية الأيام كيوم عرفة ويوم عاشوراء وأيام البيض. وجميع ما عين لمعنى خاص، وإنما سأل أن تخصص يوم لكونه مثلا يوم السبت. لكن يشكل على هذا الجواب صوم الاثنين والخميس، فإنه يشرع قصد تخصيص هذين اليومين، وقد وردت فيهما أحاديث لكن كأنها لم تصح على شرط البخاري، فلهذا أبقى الترجمة على الاستفهام. فإن ثبت فيهما ما يقتضي تخصيصهما استثني من عموم قول عائشة رضي الله عنها في قولها لما سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا قالت لا، قالت لا، هذا يشكل على يوم الاثنين والخميس مع أنه كان يخصها، ورد ما يدل على أنه كان يخصها. لكن إذا صحت الأخبار التي وردت في يوم الاثنين والخميس يقال إن هذا مستثنى من حديث عائشة رضي الله عنها، ويحمل حديث عائشة على بقية الأيام، على بقية أيام الأسبوع كالسبت مثلا والأحد والثلاثاء والأربعاء والجمعة، أيضا ورد فيه بخصوصه النهي عن إفراده. وقد ورد في صيام الاثنين والخميس عدة حديث صحيحة، منها حديث عائشة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان من طريق ربيعة الجرشي عنها، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وجاء أيضا حديث أسامة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس فسألته فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة. فعلى هذا فالجواب عن الإشكال أن يقال لعل المراد بالأيام المسؤول عنها الأيام الثلاثة من كل شهر، الأيام التي سئلت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث تحمل على أن الأيام المسؤولة عنها ليست أيام الأسبوع، وإنما المسؤول عنها إيش؟ الثلاثة أيام التي كان يصومها من كل شهر، يعني إنه ما كان يخصها. هذا كلام عائشة رضي الله عنها، لأنه يوافق كلامها الأول الذي ذكرناه، لم يكن ليبالي من أي أيام الشهر صام، لأن عائشة رضي الله عنها رأت يصوم أوله ويصوم وسطه ويصوم آخرته، ففهمت عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم هذه الثلاثة أيام. فلعل هذا السؤال أيضا هو يوافق لما سئلت أيضا عن صيام الثلاثة أيام، الحديث الذي أوردته قبل قليل عند مسلم. فكأن السائل لما سمع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام ورغب في أنها تكون أيام البيض، سأل عائشة هل كان يخصها بالبيض؟ فقالت لا، كان عمله ديمة، تعني لو جعلها البيض لتعينت ودوام عليها، لأنه كان يحب أن يكون عمله دائما، لكن أراد التوسعة بعدم تعينها. فكان عليه الصلاة والسلام لا يبالي من أي أيام الشهر صامها، كما تقدمت الرواية في ذلك في حديث عائشة عند مسلم. وأن مسلما روى من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وما يبالي من أي الشهر صام. وفي هذا الحديث أيضا التوسعة في صيام النافلة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يكون عمله ديمة، يعني أن يستمر عليه، وهذه قاعدة مرت معنا كثيرا في العبادة من قواعد العبادة، الاستمرار عليها، فإن الاستمرار على العبادة ولو كان هذا القدر من العبادة يسيرا فإنه مستحب وأفضل من العبادة الكثيرة المنقطعة. كون الإنسان كون المسلم يحرص على أن يكون له ورد من القرآن يومي، وورد من قيام الليل يومي، وورد أيضا من الصدقة يومي أو أسبوعي يستمر عليه ولو كان يسيرا ولو كان قليلا، هو أفضل وأزكى وأحسن وأحب إلى الله عز وجل من عمل كثير لكنه منقطع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وفي لفظ أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وأحب العمل ما كان ديما. تقول عائشة وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. نعم. باب صيام أيام التشريق. عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا الحديث مر معنا فيما يتعلق في كتاب الحج، أن الذي لا يجد هديا سواء لم يجده حقيقة أو حكما فإنه يلزمه حينئذ أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، نص الآية الكريمة في سورة البقرة. ويكون صيام هذه 3 أيام إن قدر وتيسر له أن يصومها قبل يوم العيد، بأن يصوم مثلا يوم 7، 8، و9، وإلا فيصومها يوم 11، 12، و13 لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم هذا. نعم. باب صيام يوم عاشوراء. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفيه أن صيام يوم عاشوراء كان مشروعا في بداية الأمر، فقد كان يصوم عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، وقيل ذلك إنه حتى إن قريشا كانت تصومه كما في هذا الحديث، ولعلها كانت تصومه من بقايا ما كان موجودا عندها من بقايا ملة إبراهيم، وكانت أيضا قريش تحج من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام، فكانت تحج وكانت تصوم يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصوم هذا اليوم في الجاهلية، وجاء في لفظ في الشرك يعني قبل البعثة. فاستمر الصيام صيام يوم عاشوراء، ثم إنه لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة صامه وأمر بصيامه، استمر على صيامه. وقد مر معنا في مراحل الصيام أن صيام يوم عاشوراء كان فرضا في بداية الأمر، ثم إنه حتى فرض صيام شهر رمضان فكان صيام عاشوراء مستحبا وتطوعا، واكتفي بالفرض بصيام شهر رمضان. قال فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ولا بأس بأن يكون صيام يوم عاشوراء أيضا متجددا، لما قدم المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم كما يأتي في الحديث، في حديث عباس القادم، لا يعني ذلك أنه لم يكن يصومه قبل ذلك، وإنما تأكد وأكد عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء بعد قدومه المدينة ورؤيته اليهود تصوم هذا اليوم تعظيما له، لأنه يوم عظيم نجى الله تعالى به موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه وأمر الناس بصيامه. وقد كان قبل ذلك أيضا يصوم عليه الصلاة والسلام في مكة قبل أن يهاجر، بل قبل أن يبعث، فلا تعارض بين ذلك وبين هذا، فلا هذا له سبب قديم أنه كان يصومه، ثم إنه لما قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه أيضا أمر بصيامه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح هذا، يوم نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لأجل أن يخالف اليهود. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على مخالفتهم في آخر الأمر، وكان أول الأمر يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه لما نزل الأمر بتحويل القبلة وغير ذلك هدي عليه الصلاة والسلام إلى مخالفة اليهود والنصارى والمشركين. وقد مر معنا في مظاهر ومشاعر الحج قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة المشركين، فكذلك أيضا في قصد عليه الصلاة والسلام مخالفة هدي اليهود والنصارى في عبادتهم، وذلك لأجل أن تتميز هذه الملة وهذا الدين وهذه الشريعة على سائر الأديان والملل. فلما كان اليهود يصومون يوم عاشوراء رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم يوما قبله واليوم التاسع، وجاءت أحاديث أنه يصوم يوما قبله أو بعده، لكن تكلم في سنده وضعفه جمع من المحدثين، أو يوما قبله ويوما بعده أيضا هذه الرواية فيها ضعف فلا تثبت، فتكون السنة أن يصوم التاسع والعاشر، هذا أفضل المقامات وأحسن الدرجات، فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يقتصر على صيام يوم عاشوراء. وقد ورد في فضل صيام يوم عاشوراء أنه يكفر سنة ماضية، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أما صيام يوم عرفة لغير الحاج فهو مستحب لغير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له أن يصوم يوم عرفة كما مر معنا. وصيام يوم عرفة يكفر سنتين، يكفر سنة ماضية وسنة باقية، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في فضل صيام يوم عرفة. كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته. تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة، وبينهما مخالفة في اللفظ، وقال في آخر هذه الرواية: فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، أنت الآن تورد الحديث كاملا، ماشي أورده، المختصر لم يذكره، لكن يبدو أن المحقق في النسخة التي عندك أورده كاملا. نعم، اقرأ. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه مر معنا في كتاب الصلاة، وأنه عليه الصلاة والسلام خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فلما كان في الليلة الثانية خرج عليه الصلاة والسلام فصلى، فصلى رجال معه أكثر من المرة الليلة الأولى، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، ثم كان في الليلة الثالثة، فلما كانت الليلة الرابعة قال عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر وتشهد قال: أما إنه لم يخف علي مكانكم، وإني كرهت أن تفرض عليكم صلاة الليل فلا تقدر عليها، إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فلا تقدر عليها. فخشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض صلاة التراويح، صلاة قيام الليل، على هذه الأمة فيعجز عنها، إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجز عنها، خشي عليه الصلاة والسلام ألا يقدر على أدائها. وكان هذا من هديه كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يعمل العمل فيتركه مخافة أن يفرض على الناس، فكان هذا العمل الصالح وهذه العبادة يحب أن يفعلها وتتوق نفسه إليها، لكنه يؤثر شفقة على أمته ورحمة بها وإحسانا إليها، يؤثر الرحمة بها ويؤثر التخفيف عليها وعدم الإشقاق على هذه الأمة، فيترك هذا العمل حتى لا يفرض على هذه الأمة. وجاء أيضا في هذا الباب ولم يرده المختصر أن عمر رضي الله عنه جمع الناس، يعني كان الناس يصلون في المسجد فرادا، فقال لو أني جمعت الناس على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه وجعله يصلي بهم، وقال نعمة البدعة، وأقره الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. وقوله نعمة البدعة يعني نعمة البدعة الحسنة التي كانت في عهد عليه الصلاة والسلام وتركها خشية أن تفرض، فلما مات تحققنا أنه هذه العلة التي لأجلها عليه الصلاة والسلام ترك قيام صلاة التراويح جماعة انتفت وانتهت وانقضت، ولا يمكن أن تقع هذه العلة التي خشيها بموت النبي عليه الصلاة والسلام. فأعاد عمر رضي الله عنه وأعاد سنة صلاة التراويح وصلاة قيام الليل في رمضان بين الصحابة، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. وقال أيضا ورد في قوله للتي يتركونها أفضل، لأنهم كانوا يصلون من أول الليل، يعني يقول أنهم لو فعلوا وقاموا من آخر الليل لكان أفضل، ولهذا لا شك كما مر معنا أن صلاة الليل قال عليه الصلاة والسلام من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، ومن خشي ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وهذا مر معنا هذا الحديث. يقول عمر رضي الله عنه يعني أنهم لو أخروا صلاة التراويح وصلاة قيام الليل في رمضان إلى آخر الليل لكان أفضل، لكنهم كانوا يصلون في أولها، واستمرت هذه السنة من عهده رضي الله عنه إلى هذا الزمن، وقد تواترت القرون المتوالية والأجيال المتعاقبة على نقل هذه السنة وفعلها في مجتمعات المسلمين. فعمر رضي الله عنه له أجر إحياء هذه السنة العظيمة في هذه الأمة المحمدية رضي الله عنه وأرضاه. وكانوا ورد عنهم أنهم كانوا يصلون، جمعهم عمر رضي الله عنه، قيل إنهم على 13 ركعة، وقيل إنهم كانوا يصلون على 21 ركعة، وقيل إنهم جمعهم على أنهم كانوا يصلون على 23 ركعة، وكانوا يصلون بالمئتين يعني بالمئتي آية، وكانوا يتكئون على العصي من شدة وطول القيام، أنهم كانوا يتكئون على العصي، وورد أنهم كانوا يصلون 36 ركعة إلى غير ذلك. ثم إنه يقال في عدد صلوات التراويح كما مر معنا في عدد قيام الليل أنه لا حد لقيام الليل، وأن الأفضل أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة إذا كان سيطيل القيام، أما إذا كان يشق عليه طول القيام كما كان يقومه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، فإذا كان يشق عليه فإنه يكثر من عدد الركعات كما فعل عمر رضي الله عنه بالصحابة لما زاد في عدد الركعات حتى لا يشق على المصلين من طول القيام والقنوت. فعمر رضي الله عنه فهم أن المقصود من قيام الليل هو شغل الوقت الطويل بالعبادة بالصلاة، ولو أدى ذلك إلى الزيادة عما كان يفعله عليه الصلاة والسلام من عدد ركعات قيام الليل. هذا فهم عمر رضي الله عنه، وافقه الصحابة أجمعين ولم ينكر واحد منهم على هذا. فهذا هو الصواب، إذا كان يشق على المصلين أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة ويصليها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، فقد صلى ليلة وقرأ في ركعة واحدة 5 أجزاء، سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران في ركعة واحدة صلىها عليه الصلاة والسلام، فإذا كان ذلك يشق على المصلين فإنه يشرع للإمام أن يزيد في عدد الركعات، لا كما يفعله بعض الناس، وهذا من الجهل، أنه يقول لا أنا أتمسك بحديث عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وتجده يأتي بهذه الركعات سريعا جدا جدا حتى إنه لا يقضيها في 15 دقيقة أو 20 دقيقة. نقول له إن كنت ستتمسك بحديث عائشة فيجب عليك أن تأخذ هذا الحديث بكل ما ورد فيه وذلك من صفته، وقد قالت عائشة رضي الله عنها يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، كان يطيلها، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه في قيام الليل أنه كان يطيل الركعة حتى تكون أطول مما أطول منها، كان يطيلها عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تريد أن تصلي 11 ركعة فأطل القيام وصلي كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي في الكيفية والصفة، لا أن تأخذ العدد فقط ها وتترك الكيفية، لا اجمع بين الكيفية وبين العدد. فإن عجزت عن الكيفية فافعل كما فعل عمر والصحابة أجمعين بأن زادوا في العدد حتى يوافقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه إذا لم يستطيعوا في أن يقوموا أكثر الوقت، فيكون قيامهم قريبا من ثلث الليل. ثم إن قيام رمضان سنة مؤكدة لقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولفعل عليه الصلاة والسلام في الثلاثة الليالي الأولى، وقد أقر الصحابة على ذلك ثم ترك ذلك حتى لا تفرض عليهم، وقد أحياها عمر رضي الله عنه في الصحابة وأجمعوا على ذلك، فهي سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. وقد ورد في فضلها أن من قامها مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ربما يقوم الإنسان مع الإمام ساعة أو نصف ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين في العشر الأواخر، فيكتب له من فضل الله عز وجل إذا قامها مع الإمام محتسبا يكتب له قيام ليلة كاملة، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم. باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. قوله: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. ليلة القدر من الليالي العظيمة، وقد وردت في القرآن في قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة القدر الآيات، وقال جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. سميت ليلة القدر لأن تقادير العام تكون فيها كما ورد، وتفصل ما هو كائن فيها، وقيل من التقدير يعني من التضييق، لأن الأرض تضيق على الملائكة من كثرة نزولهم، وهي ليلة عظيمة وليلة يكثر فيها فضل الله عز وجل على عباده بعتق رقابه من النار. وهذه الليلة ورد في فضلها أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى هذه الليلة فيعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان أول الأمر اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم أري ليلة القدر أنها وأخبر بأنها تكون في عشر الأواخر من رمضان، فاستقر عليه الصلاة والسلام اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان، فكان يحرص على الاعتكاف لأجل أن يتحرى ويدرك هذه الليلة العظيمة. وجاء في هذا الحديث، حديث الأول حديث ابن عمر، أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. يتحرها في السبع الأواخر، ولأجل هذا قال: فلا يغلبن أحدكم على السبع البواقي، فإن عجز أحدكم عن العشر فلا يغلبن عن السبع البواقي. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى تحريها، وقد أخفيت، وذلك لحكمة أن يجتهد الناس في تحصيل هذه الليلة وإدراكها، ويتعود الناس على العبادة وينشط إلى العبادة، ويستفيد فوائد عظيمة من تعويد أنفسهم على القيام. فإنها لو كانت ليلة واحدة معينة معلومة لكان الناس جميعا يقومونها ثم يتركون بعد ذلك قيام الليل والاجتهاد في الدعاء والذكر والتهليل وحبس النفس على الحرص على العبادة. فلما أخفيت كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحثه أمته وصحابته ومن بعدهم أن يتحروا ويجتهدوا في طلب هذه الليلة، فيتعودوا خلال هذه الليالي التسعة والعشر، يتعودوا على تعويد النفس على إدامة الطاعة، إدامة الصلاة، إدامة القيام، إدامة النوافل، إدامة الذكر، إدامة قراءة القرآن. فيها فوائد عظيمة، تتعود النفس وتقبل على الله عز وجل وتزداد إيمانا، وعبادتها خير من ألف شهر كما قال الله عز وجل، أفضل من عبادة 83 سنة وثلاثة أشهر وأكثر. الله أكبر، فضل عظيم في إدراك هذه الليلة العظيمة. وفيه أن الرؤيا حق، وهما يقع تعبيرها مطابقا للواقع، لا سيما رؤيا الأنبياء. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على هذه الطاعة وعلى العبادة وعلى التسابق إلى الخيرات رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. الله أكبر. نعم. وعنه رضي الله عنه في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. قوله باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، البخاري أشار في هذه الترجمة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان، وكونها أيضا منحصرة في العشر الأواخر منه، ثم إنها في الأوتار لا في ليلة منه بعينها، وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة في هذا. وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا يظهر ولا يعلم إلا بعد مضيها، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، وهذا أصح ما ورد في علامة ليلة القدر. وجاء في رواية لأحمد من حديثه مثل الطست، ونحوه لأحمد من طريق أبي عون عن ابن مسعود وزاد صافية، وفي حديث ابن عباس نحوه، ولابن خزيمة من حديثه مرفوعا: ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. ولأحمد من حديث عبارة بن الصامت مرفوعا: إنها صافية بلجة كأن فيها قمرا، ساطعة ساكنة صاحية، لا حر فيها ولا برد، ولا يحل لكوكب يرمى به فيها. ومن إمارتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. ولابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود أيضا أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر. وله من حديث جابر بن سمرة مرفوعا: ليلة القدر ليلة مطر وريح. ولابن خزيمة من حديث جابر مرفوعا: في ليلة القدر، وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، تتضح كواكبها ولا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. ومن طريق قتالة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعا: وأن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد: لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء. ومن طريق الضحاك: يقبل الله التوبة فيها من كل تائب، وتفتح فيها أبواب السماء، وهي من غروب الشمس إلى طلوعها. وقوله عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في الحديث الآخر: هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. ذكر ابن حجر رحمه الله 46 قولا في تعيين ليلة القدر، ثم قال: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تتنقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر. هي في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ما تكون في الأوتار، ثم إنها تتنقل، لا تكون ليلة معينة كما هو ظاهر مجموع هذه الأحاديث، خلافا لمن عينها ليلة 21 أو 23 أو 29 أو 27 وقال إنها لا يمكن أن تكون إلا كذلك. الصواب أنها تنتقل لعوم هذه الحديث التي وردت في تحري ليلة القدر، وفي بعض السنوات التي وقعت وصادفت أنها ليلة القدر في بعض الليالي في عهد عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا في هذا الحديث: التبسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، هل السبع والخمس تكون من أول الشهر أو من آخره نحسبها كم؟ يعني في سابعة تبقى في كم؟ من 23 أو نشوف من آخر الشهر نحسبها. ابن تيمية رحمه الله يقول إن الوتر في العشر وآخر من رمضان ينظر إلى آخر الشهر وليس من أوله. يعني ليلة القدر تكون ليلة وتر لكنه من آخر الشهر لا من أوله. فمثلا في سابعة تبقى إذا كان الشهر كاملا كم هي السابعة؟ ها؟ لا أبدا مو بصحيح. 24 تكون ليلة 24 هي السابعة. هي الليلة السابعة 24 25 26 27 28 29 30 سبع ليالي فتكون ليلة 24. وإذا كان الشهر أيضا كاملا فالليلة الخامسة هي ليلة كم؟ 26. طيب في ثالثة تبقى ليلة 28. وإذا كان الشهر ناقصا فالسبع تكون على الأعداد الفردية من أول الشهر. سابعة تبقى تكون إيه ليلة إيش؟ 23 صحيح. خامسة تبقى 25. في ثالثة تبقى ليلة 27 صحيح. وأن لنا أن نعرف أن الشهر كامل أم ناقص. انظر إلى الحكمة في إخفائها حتى إخفاء الأوتار. يعني هل نحسب الأوتار من أول الشهر أم من آخره؟ ظاهر هذا الحديث أن الوتر يحسب من آخر الشهر لا من أوله. ظاهر هذا الحديث أن الوتر في هذه الليالي إنما يحسب من الآخر وليس من الأول. والآخر لا نعرفه، قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا، فيختلف الوتر حينئذ. فانظر إلى الحكمة أيضا في إخفائها. ورجح جمع من المحدثين هذا الحساب بناء على هذا الحديث، ورد في عدة طرق، واختاره أيضا ابن تيمية وقواه أن الوتر يكون حسابه من آخر الشهر لا من أوله. الله المستعان. واختلف العلماء هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وأنه لم يظهر له شيء، أو يكون أجر ذلك يتوقف على من كشفها وكشفت له. خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنها تحصل لمن وفق لقيامها مطلقا، ولو لم يعرفها ولو لم يكتشفها ولو لم ترى له، فإذا وفق لقيامها محتسبا لعموم الأحاديث، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق في حديث أبي سعيد لما رفعت ليلة القدر، ويأتي بإذن الله أيضا أن هنا لم يذكر المؤلف، لما تلاحى رجلان ورجلان فرفعت ليلة القدر، وهذا جاء في رواية مسلم أيضا، هنا اختصره أيضا البخاري قريبا من المعنى، ثم رفعت ليلة القدر فأرشد النبي عليه السلام الصحابة إلى تحريها والتماسها، مع أنها كانت قد عينت له عليه الصلاة والسلام في الرؤية، فكونها ترفع لا شك، وأرشد الصحابة إلى تحريها لا شك أن هذا يدل على أن الأجر يحصل لمن وفق لقيامها محتسبا. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا بهذين القيدين، إيمانا تصديقا يعني أن يؤمن ويصدق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل قيامها واحتسابها والقيام فيها والتعبد لله عز وجل فيها، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل لا يقومها عادة ولا إلفا ولا رياء ولا سمعة ولا طلب جاه وجاه ولا متاع من متاع الدنيا، إنما يقصد الأجر من الله عز وجل، أن يحصل على هذا الأجر العظيم، أن يتحرى إدراك هذه الليلة، فلا شك أنه يرجى له أن يكتب له أجر قيام هذه الليلة. فيحمل هذا الحديث على من وفق لقيامها لا من أدركها، بمعنى أنه علمها وكشفت له، لا يشترط ذلك، والله تعالى أعلم. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام يجتهده من العبادة في هذه العشر الأواخر، وكل ذلك لأجل تحري ليلة القدر، حتى إنه كان يعتكف لأجل أن يدرك هذه الليلة المباركة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره، كناية عن ترك الجماع والتفرغ للعبادة فيترك الجماع مباشرة أهله ويتفرغ للعبادة، ثم إنه أيضا يحيي ليله ويوقظ أهله، حتى إنه جاء أنه عليه الصلاة والسلام ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يدع أحدا من أهل بيته يطيق القيام إلا أقامه. هذه سنة أن يقام أهل البيت وأن يؤمروا بقيام هذه الليالي المباركة ويرغبوا فيها، وأن تحيى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الأهل، ومن كان يطيق من أهل الدار، من كان يطيق منهم قيام الليل أن يؤمر بقيام الليل في هذه العشر الأواخر، والله المستعان. وتجد بعض الناس يفرط فيها، يفرط فيها وربما صرفها فيما لا ينفع وفيما لا يعود عليه بخير لا في عاجل ولا آجل. وبعض الناس قد يشغل عنها والعياذ بالله بأعمال ليست ضرورية، باستطاعته أن يأخذ إجازة أو يتفرغ لهذه العبادة، ليس شيئا سهلا أو يسيرا أو حقيرا أن يتفرغ الإنسان للعبادة في هذه الأيام. للأسف هذا مفهوم غلط. ماذا ستخسر الأمة لو تفرغت للعبادة لله عز وجل هذه العشرة أيام؟ كم هي، ما هي الخسائر التي ستخسرها الأمة؟ والله لن تخسر شيئا. لو أقفلت المصانع والمتاجر والتجارات، أوقفت والأسواق أغلقت في هذه الأيام لأجل قيام وتحري هذه الليالي المباركة، ماذا ستخسر الأمة؟ ما هي الخسارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى، إمام المسلمين، قاضي قضاة المسلمين، أمير المسلمين، ملك المسلمين، معلم المسلمين، مرشد المسلمين، خطيب المسلمين، كل الوظائف الشرعية عنده عليه الصلاة والسلام. إذا جاءت العشر الأواخر لا، خلاص أقفل كل شيء وأوقف كل شيء وتفرغ للاعتكاف وتحري هذه الليالي. انظروا إلى شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو، وهو من هو في اهتماماته ووظائفه الشرعية والدينية والدنيوية في تصير في تصريف أمور الدولة. إذا جاءت العشر الأواخر تفرغ للعبادة. الله أكبر، هذا ملحظ مهم جدا، ملحظ مهم جدا للصالحين أولا، ليس لعامة الناس، للصالحين، لطلبة العلم، للدعاء. أين أنتم عن قدر هذه الأيام، قدرها وتعظيم هذه الأيام، عظمتها؟ أين أنتم من الاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في تعظيم وإحياء هذه السنة؟ ما أحرانا أيها الأحبة إلى أن نقتدي بهدي عليه الصلاة والسلام ونعظم هذه السنن في أنفسنا ونقتدي به في سلوكنا، فنحافظ كل المحافظة على هذه العشر الأواخر. إن استطعنا أن نعتكف في هذه الأيام ونتفرغ للعبادة ونترك تجاراتنا ونترك وظائفنا إذا استطعنا ذلك بطريقة رسمية، يتقدم الإنسان بإجازة، بدل أن تكون إجازة مثلا في أيام يذهب يتفسح فيها ويتمشى فيها، ما يخالف، هي ترى عشرة أيام أصلا يكون فيها يومان أو أحيانا أربعة أيام تصادف الإجازة الرسمية، فلا تأخذ إلا خمسة أيام فقط، وإن غربت فلا تغلب على الخمس البواقي، يعني قد تداوم مثلا في الخمس الأوائل فلا تغلب على بقية الأيام، فتحرص على هذه الأيام المباركة فتأتي بها ولو بشيء مما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعا لزوم مسجد تقام فيه الصلوات الخمس من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، وهو سنة مؤكدة وليس بواجب بالإجماع إلا على من نذره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، يعني أنه استمر على هذه السنة حتى أتته المنية، ومن ثم اعتكف أزواجه من بعده. نعم. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. وعنها رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. قولها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، زاد مسلم إلا لحاجة الإنسان، وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب. والأقرب الله أعلم أنه إذا لم يكن له من يأتيه بالطعام في داخل المسجد فإنه يخرج للأكل والشرب، لأن هذا مما لا بد له منه. ولو خرج لهما أيضا فتوضأ خارج المسجد لم يبطل اعتكافه. ويلتحق بهما أيضا كل ما كان من حاجة الإنسان كأن يكون يحتاج إلى القي ونحو ذلك. ووقع عند أبي داود عن عائشة قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها لا يخرج إلا لحاجة وما عداهم ممن دونها. وجاء أيضا عن علي والنخع والحسن البصري أنه إن شهد المعتكف جنازة وعاد مريضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه. وبذلك قال الكوفيون وابن المنذر في الجمعة، وقال الثوري والشافعي وإسحاق: إن شرط شيئا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله. وهو رواية عن الإمام أحمد أنه إذا اعتكف أنه يزور مريضه فلان أو يتبع جنازة مريضه إن مات وقريبه إن مات، فإنه إذا فعل ذلك لا يبطل اعتكافه ما دام أنه قد شرط ذلك في بداية اعتكافه. نعم. باب الاعتكاف ليلا. عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. وجاء في لفظ أنه في الشرك، نذرت أن اعتكف في الجاهلية في الشرك، يعني لما كان مشركا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأمره أن يوفي بنذره. وعمر رضي الله عنه في حديث هذا الحديث استدل بقوله ليلة على أن أقل الاعتكاف ليلة، وسدل به على جواز الاعتكاف بغير صيام، لأن الليلة ليس ظرفا للصوم، فلو كان شرطا لأمره عليه الصلاة والسلام به. لكن أجيب بأنه جاء في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم يوما بدل ليلة، فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يوما أراد بليلته. وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحا، لكن إسنادها ضعيف. وقد زاد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتكف وصم، أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن بديل، وهو ضعيف. وذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار. ورواية من روى يوما شاذة، وقد وقع في رواية سليمان بن بلال الآتية بعد أبواب: فاعتكف ليلة، فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا، وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يشترط له حد معين. نعم، اقرأ. باب الأخبية في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه فإذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: آل بر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. قوله فترك الاعتكاف في رواية أبي معاوية: فأمر بخبائه فقوض، أي نقض، وكأنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة، حرصا على القرب منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه. أو لما أذن لعائشة وحفصة أولا كان ذلك خفيفا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك، فيضيق المسجد على المصلين، أو يكون النهي عن ذلك بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته، وربما شغلته عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف. وجاء في رواية أبي معاوية: فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. قال الإسماعيلي: فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام. وقال غيره: في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحبابا، وهذا ما أشرنا إليه. وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد، وأن الأفضل للنساء لا يعتكفن في المسجد. وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه، ويستنبط منه سائر التطوعات خلافا لمن قال باللزوم. نعم. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وفي هذا الحديث أنه لا بأس للمعتكف أن يتحدث إلى من يزوره إذا كان يسيرا ولا يأخذ جل وقته وجل يومه. فقد جاءت صفية تزوره عليه الصلاة والسلام، ورد أيضا أن نساءه جئنا يزرنه، فلما رأينا صفية فرحنا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تمكث. وقد قيل إن صفية تأخرت عن بقية نسائه في مجيئها إليه، فأرشدها إلى أن تجلس وتتأخر حتى تقضي الوقت الذي قضاه مع بقية نسائه، وقيل إن لها حاجة فأراد أن يقضيها لها قبل أن تنقلب. ثم إنه لما قضى حاجتها وجلست معه قام عليه الصلاة والسلام يشيعها. وهذا فيه دليل على أن فعل المعتكف لما لا بد منه أو للأشياء التي له حاجة فيها أنه لا بأس عليه في ذلك ولا يبطل اعتكافه، وأن اعتكافه صحيح لا يبطل بذلك. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه ليرافق زوجه خديجة حتى يوصلها إلى بيتها. قوله: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وفي رواية معمر: يجري من الإنسان مجرى الدم. وزاد عبد الأعلى فقال: إني خفت أن تظن ظن أن الشيطان يجري، إلى آخره. وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: ما أقول لكما هذا أن تكونا تظنان شرا، ولكن قد علمت أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فقوله يجري من ابن آدم مجرى الدم جنس أولاد آدم، يدخل فيه النساء والرجال. وقوله: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، في رواية معمر: سوءا، أو قال شيئا، وعند مسلم وأبي داود وأحمد من حديث معمر: شرا بدل سوءا. وفي رواية هشيم: إني خفت أن يدخل عليكما شيئا. والمحصل من هذه الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا لما تقرر عندهم من صدق إيمانهما، ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك، لأنهما غير معصومين فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك. فبادر عليه الصلاة والسلام إلى إعلامهما حتى لا يظن به شرا، وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك، كما قاله الشافعي رحمه الله. فقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث، فقال الشافعي: إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظن به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به. قال ابن حجر: وهو بين من الطرق التي أسلفتها. وقوله يبلغ أو يجري قيل هو على ظاهره، وأن الله تعالى أقدره على ذلك، وقيل هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه، وكأنه لا يفارقه كالدم، فاشترك في شدة الاتصال وعدم المفارقة. وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف في الأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره، وإباحة الخلوة المعتكف بالزوجة وزيارة المرأة للمعتكف، وبيان شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم، وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار. قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا نفيا للتهمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذين الصحابيين قد أسرع، لما رأياه هو وهذه المرأة يمشيان أسرع، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني كبر عليهما أن يفهم النبي عليه الصلاة والسلام منهما أنهما خشي أنه عليه الصلاة والسلام في ريبة أو شيء من ذلك. قال: لا لا، كيف نظن، يعني كيف نظن بك يا رسول الله، معاذ الله أن نظن بك سوءا. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وفي لفظ شرا، وفي لفظ سوءا. وجريانه هذا فيه إشارة إلى شدة لصوقه بالإنسان وشدة توغله في جسم الإنسان، وأنه يوسوس له ويزين له السوء ويأمره بالفحشاء، وفيه إشارة إلى أهمية التحرز من مداخله ومكائده وحبائله وطرقه ووسائله وإغواءاته، فهو حريص على أن يلصق ويوقع المسلم في كل شر وسوء. فقال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فاعتذر عليه الصلاة والسلام لما أخبرهما بأنها صفية بنت حذيفة، يعني أن هذه زوجته، ما هي بغريبة عني. وهذا هو الواجب على المسلم، أن لا يوقع نفسه في أماكن الشبهات. لا توقع نفسك في الشبهات حتى لا يساء الظن بك، لا تذهب إلى الأماكن التي هي محل شبهة، لا تسافر إلى البلدان التي هي محل شبهة، لا تدخل إلى الملاهي أو الأماكن أو الأسواق أو المحال التجارية أو المتنزهات التي هي محل شبهة. لا توقع نفسك في الشبهات، لا تصحب فلانا لأن فلانا مشهور بالسوء، حتى لا يصلك من السوء ما يصله. فكون الإنسان يتحفظ ألا يوقع نفسه في مواقع الرياب، هذا أمر شرعي مهم جدا، حتى يحفظ عرضه، وحتى يحفظ نفسه، وحتى يسلم غيره من المسلمين ألا يغتابوه وألا يقعوا في عرضه. وهذا مقصد شرعي، أن يحفظ الإنسان هذا الشيء ويحفظ عرضه حتى لا يقع الناس فيه من حيث لا يشعر بسوء تصرفه. وهذا الأمر إن كان يتأكد في عامة الناس فهو أيضا يتأكد أعظم وأعظم في الصلحاء وطلاب العلم والعلماء، أن يتحفظوا ويتحرزوا من هذه المواضع ألا يكونوا في المواضع التي قد يساء بهم الظن. نعم، قد يدخل الإنسان مثلا يكون داعية إلى الله عز وجل فيدعو بعض الجاليات ويخالط مثلا بعض الكفار ويدعوهم إلى الله عز وجل ويكشف شبهاتهم ويحاورهم ويبين ضلال اعتقادهم ويبين لهم عظمة هذا الدين وصحة هذه العقيدة ويدفع شبهاتهم، لكنه يأتي هذه البيوت من أبوابها ويكون في الأوقات المعروفة المعتادة التي ينتشر فيها الناس ويحسن في هذه الأمور على الوجه الذي لا يشك فيه ولا يساء فيه الظن. وأيضا من فوائد هذا الحديث، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من معتكفه ليقلب زوجه صفية رضي الله عنها إلى بيتها، وهذا أمر لحاجة، فكذلك كل ما كان محتاجا إليه المعتكف لا بأس عليه أن يفعله، ومن ذلك أيضا أن يتكلم بهاتفه الجوال بقدر الحاجة، لا للسواليف والقيل والقال وأخبار الطقس وأحوال الربيع وأحوال الأسواق ونحو ذلك، هذا ينافي مقصد الاعتكاف. وإنما إذا أراد أن يسلم على أمه مثلا أو على أبيه ويصلهما بسلام وبأخبار لا بأس بذلك. والنبي عليه السلام زرنه، نساؤه زرنه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه لما زرنه كان يتحدث إليهن وتحدثنا إليه أيضا، فلا بأس بذلك. وأيضا لو خرج لغسل يوم الجمعة أيضا لهذا لا بأس. وكذلك قالوا في مسألة الاغتسال للتنظف، قال بعضهم إنه لا يشرع له أن يغتسل إلا لغسل واجب، إلا أن يخرج من معتكفه، وهذا فيه نظر، بل إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا ينبغي له أن يمكث بحاله إذا كان محتاجا إلى الاغتسال، ولو كان لأجل التنظف والتطيب فلا بأس عليه في ذلك، بل تكون حاجة شرعية لأجل أن لا يؤذي الناس برائحته، ويتنظف ويقبل وعلى صلاته وهو بأحسن هيئة. فقد قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيستحب له أن يتزين ويتطيب بأحسن ما يجد لأجل صلاته، ولا يقال إنه لا يغتسل حتى لا يخرج من المسجد لأجل التنظف، وإنما يكون لغسل الجمعة أو غسل الجنابة. ومن فوائده أيضا إباحة خلوة المعتكف بزوجته، وجواز زيارة المرأة للمعتكف، وجواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة. وفي الحديث السابق أيضا من فوائده أن الأفضل للمرأة أن تعتكف في بيتها وأن لا تعتكف في المسجد، لنهي عليه الصلاة والسلام زوجاته عن ذلك. وفيه أن المرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها، في الحديث السابق أن المرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها، فإنهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وحفصة وغيرها استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف فأذن لهن. وفيه شفقة عليه الصلاة والسلام على أمته، وفيه بيان شدة عداوة الشيطان للإنسان. نعم. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. قال ابن بطال: مواظبته عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف تدل على أنه من السنن المؤكدة. وقد روى ابن المنذر عن ابن شهاب أنه كان يقول: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. وقوله فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20، اختلف في ذلك في السبب أنه اعتكف في العام الذي قبض فيه 20 يوما. القول الأول قيل إنه عليه الصلاة والسلام علم بانقضاء أجله، فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمل ليلقوا الله على خير أحوالهم، وأنه يشرع لمن كان في آخر عمره أن يجتهد للقاء الله عز وجل بالإكثار من الطاعات والإكثار من العبادات ويحرص على التفرغ للعبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أعذر الله إلى رجل قد بلغه 60 من عمره. والله جل وعلا في الآية قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه. يتفرغ للعبادة وللطاعة للإكثار منها، يستعد للقاء الله عز وجل، فما بقي أقل مما مضى. وقيل السبب ثانيا أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل رمضان مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين، فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين. ويؤيد هذا أنه جاء عند ابن ماجة في آخر الحديث متصلا به: وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه عليه مرتين. ثالثا قال ابن العربي: يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجه واعتكف بدله 10 من شوال، اعتكف في العام الذي يليه 20 ليتحقق قضاء العشر في رمضان، يعني للعام الذي قبله. رابعا وهو من أقوى ما قيل وهو الأظهر، أنه اعتكف في ذلك العام 20 يوما لأنه كان العام الذي قبله مسافرا، ويدل لذلك ما أخرجه النسائي واللفظ له أبو داود وصححه ابن حبان وغيره من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20. وربما يحتمل ذلك تعدد هذه القصة بتعدد السبب، فيكون مرة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر، ومرة بسبب عرض القرآن مرتين، والله تعالى أعلم. فالشاهد أن فيه ما أشرنا إليه قبل قليل من مشروعية قضاء النوافل إذا فاتت، وهذا أمر له شواهد كثيرة كما أشرت إلى ذلك قبل قليل. وفق الله جميعا لطاعته ومرضاته، ورزقنا السداد والصواب في القول والعمل، وعصمنا من الزلل والخطأ، ورزقنا تقواه في السر والعلن، ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، ووفقنا للإخلاص له في أعمالنا وأقوالنا، وأصلح سرائرنا وظواهرنا وعلانيتنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.